الأصول هو كتاب مختصر يعني هيبقى مقدمة وبداية عشان إذا مشي طلب المدرسة هيبقى مقدمة للمدرسة ماشي وبعد كده أنا ترخص إن شاء الله ولكن كان قدامك قبل المناظرة أنا ما كلمت الأخوات على كتاب أرشيف الفول فكان من فرصة من كل من جمع يعني من نؤدي هذا الكتاب بالنسبة هو يعني أولا قبل أن الجمهور قام بالنص وقام بيديهم في الثاني في أرشيف الفول والديواني في الورقات أخذناها وطلبوها اديني مثالا صحيح قال الله عز وجل نعم حاضر حاضر اطلبها من علي اظن عند علي قال الله عز وجل الجنود والجنود تزيدوا كل واحد منهما وقال الله سبحانه وتعالى فإذا أصلنا فأنا بأنفسك عليهم نصف وعاد من العذاب هذا هذا النص يخصص النص الآخر لا لا يخصص لي كلمة العذاب والعذاب لا تصدق هذا نص مش خير نعم لا اسمع اسمع أصل العبد على الأمر يا رجل لي الأول ده مش خير أصلا ده مش خير أصلا ده نص من قياس من قياس العبد من العبد على الأمة لأن النص هنا الآية نص على على الأمة قياس العبد عليه فأنا عليه نفسه أنا سمعت الشيخ عبد الكريم الكبير يقول هذا الكلام أنا ما أراه قياسا من جهتين قوله العذاب والعذاب لا يصدق على على القتل إنما العذاب يصدق على ماذا على على الحد الجمع ثانيا انا بعتبر النص في العالم اما نص على العبد ولكن الايه نص على على الامر ما هو يعتبر نص على العبد مش قياس لذلك قال بعض العلماء ان قياس الاولى هو من الحقيقه من النص ليس لذلك هي مفهوم الموافقه هل انت ترد علي علي ولا على نفسي كلام لا مش يخرم هو القياس الذي جوزوه ان يخص النص هو القياس الاول الله المستعان هي ممكن تكون اختها مثلا لما قالوا لك ده لا مش مش اختها مثلا هي ممكن تكون لما هي ذكرت لها قالت لها روحي للشيخ سنها يا رب جزاك الله اهلا وسهلا حاضر أنت الكتب يا الله تخلص أمرنا الأمر هنا أمر قدر كوني أنه لا يحدث هذا إلا بأمر الله وفي قراءة أخرى أمرنا مترفيها يعني جعلناهم أمراء ووزراء هو سؤال واحد هو محمد هذا السنة ولا غيره هو هو محمد سعيد رسلا ايوه ابو مصطفى مصطفى ايوه رجل اصولي يعني ايه لمين هو ده قديم مؤخرا طب طيب زي لكن هو بس المساله اللي كانوا فيها على الشيخ الالباني بما كتاب الامام اشتري ده خالص لا ما هو معروف هو رجل يعتبر سلفيا يعني بلاش رجل طبعا انا اعرفه من زمان من التسعينات ثلاثة كان يعني غير فترة إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأحمد الله سبحانه وتعالى على جمعي بكم إخوة الإسلام طلبة العلم راجيا أن تحتملوا مني هذا اليوم سعالا فلا يزعجكم بإذن الله تبارك وتعالى والتقطوا ما بين السعلة والأخرى ما تسمعون من العلم فلا تفوت عليكم الخير الذي بعدها أو الذي قبلها والله سبحانه وتعالى أسأله شفاء لا يغادر سقما وبعد قبل أن أبدأكم بدرس الحلية فإني إن شاء الله تعالى أبدأكم بتنبيه وجواب عن سؤال أما التنبيه فسأل بعضكم عن بحث عثمان رضي الله عنه أعني عن نتيجته واليوم معنا أول خير من مكافأة 12 طالبا وأقول وطالبة بإذن الله تبارك وتعالى وهكذا يعني كل أسبوع أكافئ نفرا منكم ممن قدموا هذه الأبحاث بدلا من أن أجعل المكافأة واحدة آخر المدة فهذا أفضل خاصة والأبحاث وسوف أعلق عليها بإذن الله تبارك وتعالى حين تقديم الجائزة وغالبا ما يكون تقديم الجائزة عقيب أذان المغرب بإذن الله تبارك وتعالى يعني بين الأذان والإقامة بين الأذان والإقامة بإذن الله تبارك وتعالى هذا أولا كما أبشركم بإذن الله تبارك وتعالى بشرى عظيمة جدا لأن خيركم كثير يا طلبة العلم وما هذه بأول بركة لمسجد الدعوة عليكم فإن شاء الله تبارك وتعالى المكافأة بإذن الله طيب خلينا مع بقى وقت المكافأة عشان في المكافأة إن شاء الله تعالى أراها على نحو من المجازاة أو الإجزاء أو المجازاة لكم بإذن الله تبارك وتعالى، وأراها على قدر ما بذلتم من جهد وتعبتم إن شاء الله تعالى، ولعل هذا يكون عظم الحافز لكم في بحث صفة الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى. ولعل في الأسبوع المقبل نأتيكم باستوانة عليها تسجيل لصفة الصلاة لمحاضرات، هذه المحاضرات إن شاء الله تعالى وقعت قريبا جدا، ولعل هذه المحاضرات المسموعة هي من أفضل شروح لصفة الصلاة، وقد تعرضت لشرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة، لعلها تزيد على 10 مرات في رحلة العلمية أو أكثر، أو لعلها تزيد على 10 مرات في رحلة العلمية هذه، فلا أذكر أو فلعلي أذكر أن خير شرح لهذه الصفة لصفة الصلاة هو ذلك الشرح الأخير الذي سيخرج لكم بإذن الله في الأسبوع المقبل على أسطوانة مسموعة إن شاء الله تعالى. طيب، أما الجواب فيقول أخي جزاه الله خيرا: حفظ الله بك السنة يا شيخنا، ومتعنا الله بعلمك وأدام عافيتك. شيخنا، قد أكدت اليوم في الخطبة أن أعظم نعيم في الجنة هو الخلود، فهل ذلك يتعارض مع كوني أن أعظم نعيم الجنة هو رؤية الرب سبحانه وتعالى؟ واعتذر شيخنا وبارك الله فيكم وعلمنا من علمك الكبير. يظهر جدا أنك انتفعت بالخطبة، فإني أشم أدب موسى عليه الصلاة والسلام فيما قدمت وأخرت بين يدي سؤالك، وهذا طبعا كما أقول من انتفاعك بالخطبة، فإني مما ذكرته على المنبر اليوم ما كان من أدب موسى عليه الصلاة والسلام مع آدم عليه الصلاة والسلام إذ قال له يا أبا البشر، إلى آخر الحديث الثابت الصحيح، وهذا مما يسرني. أما ما قلته فصحيح، نعم، إن أعظم نعيم في الجنة هو الخلود. هنا لابد أن أشير إلى شيء ما، إن العظم هنا ليس العظم المطلق كما يقول الله سبحانه وتعالى، أو كما تجد في روايات ومن أو في القرآن وفي الأحاديث النبوية، رب العالمين في موضع يقول ومن أصدق ممن كذا، ويقول في موضع ومن أصدق ممن كذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أول كذا وإن أول كذا، فهذه الأولية ليست الأولية المطلقة، إنما هذه الأولية أولية نسبية. فقول إن أعظم نعيم في الجنة ليس العظم المطلق، إنما هو العظم الإيه؟ النسبي، وهذا جائز في لغة القرآن والإيه؟ والسنة، واضح. ولذا أهل العلم يصرفون كل ما جاء في هذا المعنى إلى الأولية النسبية وليست الأولية المطلقة، العظم النسبي وليس كما تجد في القرآن الكريم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وتجد في آية أخرى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، فهذا ليس مطلقا، هذا أظلم في موضع وهذا أظلم في موضع. كذلك أقول نعيم الجنة هو أعظم أو أعظم ما في الجنة من نعيم الخلود، هذا باعتبار معين أن كل نعيم الجنة ما سوى الخلود من طعام أو شراب أو نكاح أو كذا، فهذا النعيم لا قيمة له إلا بماذا؟ بالخلود. نعم، لا قيمة له إلا بالخلود. ولذا أول ما يكون من نعيم أهل الجنة عندما يدخلون أن يذبح الموت على هيئة كبش أملح بين الجنة والنار، خلود بلا موت، هذا أعظم ما يحمل معه من نعيم. ولعلي ضربت مثالا للتأكيد، ما الذي يؤرق أهل النعيم في الدنيا؟ أنهم على وداع مع نعيمهم هذا، إما موتا وإما مفارقة، ولذا قال رب العالمين وإن لجاعلون ما عليها صعيدا زلقا، وذكر المؤمن ذلك الرجل الكافر في سورة الكهف، فقال له في تذكرته قال فعسى ربي عذرا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلم تستطيع له طلبا. فكل نعيم في الجنة لا قيمة له الا بالخلود. نعم في الحديث فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى وجه الله، لكن ترى عندي دليل من حديث ابي سعيد ان الله تعالى يقول لاهل الجنة هل رضيتم، فيقولون لبيك وسعديك والخير في يديك، فقال وما لنا لا نرضى ربنا وقد اعطيتنا ما سألناك، فقال بلى اعطيكم ما هو اكثر، فقالوا يا ربي وهل هناك ما هو اكثر، قال احل عليكم رضواني فلا اسخط على احد منكم قط، وعندئذ ينكشف حجاب النور في بعض الروايات. فكان الخلود نعمة مرادفة لماذا؟ لرؤية وجه المولى سبحانه وتعالى، او كان بعده كما جاء في بعض الروايات فلا اعطيكم ما هو ايه ما هو اكثر. فهذا الحديث بظاهره يدل على ان الخلود هو اعظم نعمة، او انه ضارع نعمة رؤية وجه المولى سبحانه وتعالى، او احمل على المعنى الاول او التأويل الاول بان العظم هنا باعتبار نسبي، انه اعظم نعيم ما سوى رؤية ماذا؟ وجه المولى تبارك وتعالى، يعني اعظم من نعيم الشراب ومن نعيم الطعام ومن نعيم الملابس وكذا، لان هذا النعيم كله لا قيمة له الا بماذا؟ الا بالخلود. واضح. واما اخيرا فمصدري فيما اقول هو شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى، وذلك عند تفسيره الآية في سورة البقرة، فقال إن الله تعالى قال ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، ثم تكلم عن الخلود في هذه الآية. فأشكر للسائل، ويفوتني في هذا المقام أن أشير إلى شيئين. أما الأول فإن هذه الخطب إن شاء الله تعالى وما بعدها يعني من الدرس العلمي فسوف يقوم إخوانكم جزاهم الله خيرا بجمعها بإذن الله، وعلى أن تطبع بعد، لتكون هذه الخطب مرجعا للخطباء منكم، ولتكون هذه الخطب أيضا بإذن الله تبارك وتعالى نشرا للعلم وبيانا لطلبة العلم. قلت وأنا أريد بهذه السلسلة، سلسلة التي أقول هي في الأصل سلسلة دفاعية عن الأنبياء والمرسلين، نعم، فأسأل الله تعالى أن يوفق إخوانكم لجمعها وما بعدها من المجالس والدروس العلمية. أما الشيء الثاني الذي ننبه إليه فهي لطيفة تفسيرية، قال تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة، ولم يقل ولكم ولهم فيها زوجات، فما الفرق بين أزواج وزوجات؟ إن الزوجات جمع زوجة وأزواج جمع زوج، نعم الكثرة، زوجات جمع قلة، أما أزواج جمع كثرة، فبذلك إشارة إلى كثرة أزواج أهل الإيه؟ أهل الجنة أو زوجات أهل الجنة. وهنا فائدة أخرى أن الزوج غير زوجة، يقال للمرأة زوجة ويقال للرجل زوج، فهذه المفارقة اللغوية يستفاد منها وجود مخالفة بينهما فكرا وعقلا واعتقادا وكذا الى اخره. لكن لما يقول زوج للرجل والمرأة هذه الموافقة تفيد ماذا؟ الموافقة بينهم فكرا وعشرة وعقلا وعلما، وهذا اشارة الى ان اهل الجنة، الى ان الزوجة من اهل الجنة لا تخالف زوجها ابدا، وانما توافقه ايه؟ ابدا، لان لفظة الزوج التي تطلق على الرجل والمرأة فيها معنى الايه؟ الموافقة والانتقاء الابد. لكن لما يقال زوجة وزوج هذه المفارقة اللغوية والمخالفة اللغوية تفيد لوجود مخالفة بينهما في ماذا؟ في العشرة او في المعاملة او كذا. وقوله مطهرة ما قال متطهرة، لان متطهرة يعني التاء للطلب، والذي يطلب شيئا قد لا يبلغ غايته، بينما قال مطهرة جبلة وخلقة فإذا قد بلغت الغاية من الطهر أو في الطهر، فالطهر لا يفارقها أبدا. لا يفارقها ابدا. وهنا فائدة اخرى قولهم مطهرة، كيف تعرف صفة؟ والصفة لا تفارق الموصوف ابدا. وده الفرق بين الحال والصفة. الحال قد يفارق ايه؟ صاحبه، زي قوله تعالى لا يزني، او زي الحديث لا يزني الزاني وهو يزني حين يزني وهو مؤمن. جملة وهو مؤمن هنا جملة ايه؟ جملة حال. والحال قد يفارق صاحبه، وهذا اشارة الى انه ايضا ممكن ان نضيف هذا الى درس الجمعة، الى ان قوله وهو مؤمن لا يعني انه ينفى عنه الايمان بالكلية، انما ينفى عنه الايمان حالا، ينفى عنه الايمان حالا. وصاحب الحال قد يفارق الحال، لان الحال يفارق الصفة، من ان الصفة لازمة ابدا. فيمكن ان تجعل هذا معنى كجواب عن الشبهة التي ذكرناها من شبه الخوارج في تكفير صاحب الكبيرة، وهذه اللطيفة اللغوية او الفائدة اللغوية، والله تعالى الموفق والمستعان وبالتوفيق. نعم. هناك رواية اخرى تقول تعود هذه الصفة، وهي رواية بانه لا يدري ذلك حين يزني هو مؤمن حتى يخرج منه الايمان فيكون فوق راسه كالظل. نعم. فاجاب شيخ الاسلام ان هذا فيه دلالة على ان الايمان لا يخرج منه، بدليل ان الايمان لا يرتفع فوق راسه فلا ينفصل. احسن، بارك الله فيك. يعني اخونا يقول كيف يكون التمييز بين المتفوقين وغيرهم ولم يتم وضع نتيجة؟ لا، ما هناك نتيجة عامة للابحاث، انما النتيجة خاصة، بمعنى كل بحث بيأخذ درجة ويكافأ على حسب ماذا؟ على حسب الدرجة التي اخذها. تمام. فليست هناك مفاضلة بين بحث وبحث، انما هي درجة لكل بحث على حدة. تمام. مع مكافأة صاحب البحث على درجته، فمثلا صاحب درجة معينة له مكافأة قدرها كذا، صاحب تقدير جيد له مكافأة قدرها كذا، وهكذا الى صاحب تقدير امتياز مع مرتبة الشرف كما يقال، فله مكافأة ايضا معينة. فليس هناك من مفاضلة بين بحث وبحث، لكن ان شاء الله تعالى هناك مكافأة لكل بحث بحسب درجته. هذا والله تعالى الموفق المستعان. طيب، اكثرت عليكم في هذه المقدمة، فنعود ان شاء الله تعالى الى درسنا باذن الله ووفق. اقول، يقول الدكتور العلامة بكر ابن عبد الله ابن ابي زيد رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، سائلا رب العالمين أن يتقبله في الصالحين وأن يخلف الأمة المسلمة عنه خيرا. يقول آداب الزمالة، احذر قارين السوء، احذر قارين السوء، كما ان العرق دساس فان ادب السوء دساس، اذ الطبيعة نقالة والطباع سراقة والناس كأسراب القطاع مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فاحذر معاشرة من كان كذلك، فانه العطب والدفع اسهل من الرفع، وعليه فتخير بالزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك ويقربك الى ربك ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك، وخذ تقسيم الصديق في ادق المعايير. قلت اذ لابد من الصاحب والصديق والزميل، والإنسان كما يقولون اجتماعي بطبعه، اجتماعي بطبعه، فصار الصديق حتما لازما وبدا لا مفر منه. ولكنه نار قد ينير وقد يحرق، والعاقل والعاقل من أشعل النار ضوءا وانتفع بها نورا وجمع عليه ثيابه فلا تصيبه، وأحكم إشعالها فينعدم دخانها فلا يختنق. كذا قال يحيى بن معاذ الرازي: اجعل صحبة الناس كالنار تنير ولا تحرق. فالآن معك فائدتان: الأولى أن الصاحب لا بد منه، لأن الإنسان اجتماعي بطبعه، وثانيا الصاحب نار تحرق حين وتنير حينا أخرى، والعاقل هو الذي يشعل ناره فيحكمها بحيث ينعدم دخانها ويجمع عليه ثيابه فلا تطول منه ثوبا ولا تحرق له جيدا، فينتفع بنورها وبدفئها ويأمن شرها وفسادها. صحيح. فلا بد من الصديق لو علم. قال احذر قرين السوء. من هو قرين السوء؟ وقرين السوء هو الذي يقطع عليك طريقك الى الله، سواء بالمعصية والذنب او بفكر ضال منحرف او بتصديق وقتل همة قلت: وكم من رجل صنعه قرينه وأخذ بيده صديقه. ولذا قالوا عن المرء لا تسل، عن المرء لا تسل بل عن قرينه، فكل قرين لأخيه يقتدي. والمثل في ذلك عمر بن عبد العزيز، فهو صناعة رجاء، وأي رجل كان رجاء، وما تكذب الأسماء. صحيح. فكان قبل صحبته من الترف، من طرف الملك والخلافة، ومن بحبوحة العيش او من الترفه والارتاح، في الدنيا غارقة الا من صحبة رجاء، فاصبح الجاهد بعد ان كان المصرف، واصبح العابد العادل ان كان الشاب الجاهل. وبالتضاد تبرز الاشياء، فإليك إليك المأمون. فأي رجل كان علما وفضلا حتى عد من الرواة وذكر في الفقهاء وعرف بالأدب، فلما دخلت عليه صحبة السوء وهم خمسة أعدهم لك عدا: أحمد بن أبي دؤاد، وبشر المريسي، وعبد الله بن إباض الإباضي، وهشام الكلبي الرافضي، وأبو هزيل العلاف المعتزلي. فيا ويله من صحبة سوء. نعم، وهم خمسة: أحمد بن أبي دؤاد، وبشر المريسي، وعبد الله بن إباض الإباضي، وهشام الكلبي الرافضي، وما كذب اسمه، وآخرهم أبو هزيل العلاف المعتزلي. خمسة الواحد منهم يضل أمة وشعبا، فكيف إذا اجتمعوا على رجلين؟ خمسة جمعوا من سوء المعتقد. سبق الله، لو وزع على أهل الأرض لأبادهم الله جميعا، فكيف إذا اجتمعوا على رجل؟ فتعطل الجهاد وتحولت وجهة الأمة. بعد أن كانت عصر الرشيد تجاهد أبدا، حتى قيل كانت تجاهد عاما وتحج عاما، يعني أيام الرشيد، فجلست في صفصفة فكرية وجدل بيزنطي لا ينقطع، باسم الفكري، باسم الفكري. حتى تعطل الجهاد وانقطع سبيل القتال لنشر الدين، وسجن الأئمة الأعلام وضربوا على أيديهم، وضرب على أيديهم، فتعطل العلم وأصبحت بيوت الله خرابا من الذكر. وأصبح الرجل يخشى أن يحدث ولو نفسه، وحسبنا ما كان من إيذاء أحمد رحمه الله، وحسبنا من إيذاء أحمد، فوالله لولا لطف الله بالأمة لانتقم رب العالمين لوليه وإمام دينه وراوي سنة نبيه، إلا أن الله أدركها بلطفه حتى مات في فتنة الأفاضل، وسجن فيها الأكابر، والمأمون وسط الخمسة ضائع. فلما جاء يوم هلاكه قال لحاجبه: من بالباب؟ في أحرج لحظة وأحوج ما يكون إلى دعاء الصالحين وقربهم، فقيل له: أبو هزيل العلاف، أبشر، وعبد الله ابن إباض الإباضي. ثم ماذا؟ هشام الكلبي الرافضي. فقالها مدوية كتبت في جابين التالية لو كان الناس يحفظون او كانوا يعقلون. فقال ما بقي احد من اعلام جهنم الا وحضر. الان قالها المأمون. ولكن ولا تحين ندم فما ينفعه. وقد احسن ابن الجوزي قولا في نصيحته الولد فيما صنف وكتب من لفتة الكبد، وحق ان تكتب نصيحته. نعم قول من انت فيهن يا رجل. معلش استدرك هذا من كتاب اخي، اترك له مكان واسمع ما قال ابن الجوزي رحمه الله، وما احسن ما قال في نصيحة الولد في موعظته المسمى لفتة الكبد، وحق ان تكتب بماء العيون او ان تكون نصب العيون قراءة وتدبرا كل وقت، وما يضيعها الا مأفون. فما قال ابن الجوزي احذر صحبة البطالين، احذر صحبة البطالين. فوالله ما جلست مجلسي هذا بينكم او فيكم الا ان هجرتهم يوما ما وقد ارادوا قطع طريقي فيما انا فيه حينا سخرية واستهزاء. يقولون ما تطلب من علم الحيض والنفاس، بل افحش بعضهم قولا وقال اما اذن الله لكم طهرا، بل افحش بعضهم قولا حتى قال اما اذن لكم طهرا، فخلفته بعد فاذا هو في اقدار الجهالة ونجاسة الضياع يحتاج الى ان يطهر بكل رواية وبكل علم، ولكن هيهات هيهات، ولكن هيهات هيهات. واخرون جاءوا يوما يقولون ما ترجو من علم جميل، يقولون ما ترجو من علم جميل تفسيرا او تأويلا حتى مات. فجاءوا يقولون اما عندك من علم جميل تأويلا وتفسيرا؟ فقلت ما عندي ما تستعجلون به. قل رحم الله جميل. واخر من شكله ازواج هجر تلك المجالس الى الدعوة زعم، فلا كان بعد من علم ولا دعوة حتى اصبح كما تقول العوام ما له دعوة، حتى اصبح كما تقول العوام ما له دعوة. فاحذرهم تفوز. وهم كثير لا كثرهم الله، وهم على اصل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هم على هذا الاصل، ودوا لو تكسلون كما كسلوا فتكونون سواء. بل اياك ان تلتفت مجرد التفاتة اليهم، فالاذن سماعة والهمم تضعف والعزائم تسقط ولذا قال الله لنبيه فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فاحذره أي قرين السوء ولو في كلمة أو جملة. وإليك من خطره عليه وإفساده لك. فحينا هو مثبت تضعف معه عزيمتك وتسقط قوتك. وحينا أخرى هو فتان يقول لك ما تدرس ومن تسمع فيذهب مشككا ودينه الظن وما يقطع الظن اليقين ولا يزيل الشك اليقين. وثالث هو ضائع دنيا غارقا في شهوة يقول والعمر طويل فلما يذهب شبابك في المساجد وما جعلت الدنيا إلا متعة ولذة. فالأول يقطع طريقك بشبهة والثاني يضع قدمك على شهوة. فالأول يقطع طريقك بشبهة والثاني يضع قدمك على شهوة فخذ من بينهما طريقا. وهذه هي الوسطية. فلا تنال منك شهوة شبهة ولا تصيبك شهوة وقد مضت العبرة والعظة في التاريخ. والصاحب من صاحبه. فأبو بكر ليس إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله شرفا لو علمت إذ يقول لصاحبه لا تحزن. فصحبة طريق صنعت شرف الدنيا والآخرة وصار ذكره عبادة وقرآنا يملأ جنبات الأرض. فيا لا شرف أبي بكر. ومن هامان لو علمت فهو من فرعون غباء وكفرا حتى ترك له عقله. يا هامان ابن لي صرحا فيبني مسكينا يبلغ ماذا ضائعا اسباب السماوات. فهذا هامان الإمعة الذي ترك عقله لمن؟ لصاحبه. وقد أسلفت لكم ذكرا أقول لا أترك عقلي لمن؟ لأحد. والذي يترك عقله إنما هو كقطيع الغنم حيث قال الله ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يتبعه لا يدري إلى أين، يسمع الصافرة فيجري جريا يظنه الأكل وليس إلا القتل. قال: احذر قرين السوء كما ان العرق دساس، فان ادب السوء دساس. نعم ادب السوء دساس، وطبيعة البشر نقالة، والطباع سراقة، والناس كاسراب القبر. لذا قالوا قديما: الطيور على اشكالها تقاع، الطيور على اشكالها تقع. مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. قال: فاحذر معاشرة من كان كذلك فانه العصب. اي والله العصب. وحسبنا البراء يوم القيامة. وليتها البراءة بل تتحول كل الصداقات والصحبات الى عداوات، حيث قال الله: الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو. عدو الا المتقين. الا المتقين. ومن المتقون؟ صحبة ايمان وتعاون على بر وإحسان، وتعاون على بر وإحسان وإيثار، وسبق وتنافس في الله، وإيثار وسبق وتنافس في الله، فهم في ظل الرحمن، فهم في ظل الرحمن فازوا، حيث قال الله او قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. فلاجلهم ولاجل صحبتهم نزلت الملائكة من السماء تحية لهم وبشارة تقول: اين تريد؟ ويقول: قرية فلان. تقول: وما ترجو؟ والناس كم يرجون من الصحبة؟ فقال: لا، اني احبه في الله. فقال: ان الله قد احبك. فقال: ان الله قد احبك، فحسبك حسبك هذا الفوز، حسبك حسبك هذا الفوز، ان تفوز بمحبة ربك وبظله يوم القيامة. نعم، بظله يوم الدين ويوم القيامة. قال: مقبولون على تشبه بعضهم البعض، فاحذر معاشرة من كان كذلك فإنه العصب. نعم، فإنه العصب، فاحذر. أليس جليس السوء هو نافخ الكير؟ أبدا تصيب منه شراء، أبدا تصيب منه شراء. وكم مضى رجل متوجعا من صديق سوء حتى بعد ان انقطعت صحبتهم، فما زال يتألم ويتوجع. ولذا قال الشيخ بعد ذلك: الدفع اسهل من الايه؟ من الرفع. الدفع اسهل من الرفع، يعني ادفعه هذا خير لك من ان ترفعه. وما معنى هذا؟ ادفعه ابتداء، لانك ان ترفعه انتهاء فسوف تبلغ في ذلك عناء، وجهدا عظيما، وقد لا ينقلع حتى ينقلع الدرس من مكانه، وقد لا ينقلع حتى ينقلع الدرس من مكانه، ويبقى ألمه بعد. وما أدراك ما ألم الضرس؟ صحيح، وما أدراك ما ألم الضرس؟ فإنه لم يزل يتألم. وحسبي هذا المثال فبه استبان لك المقال، ولا أزيدك إلا من كلام الشيخ. قال: وعليه فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك. فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك. فوالله لازلت أذكر في طلب العلم أقواما لهم فضل فيما أنا عليه مجلسا وتعليما، وأذكر بالفضل أحدهم. كم جمعتنا الليالي الطوال في مناقشة ومراجعة ومدارسة وعلم، نطوي الليل ولا يطوينا، نطوي الليل ولا يطوينا، ونقطع النهار والقصار ولا يقطع منا مطلبا، ونقطع النهار والقصار ولا يقطع منا مطلبا. فهو في مكانه وأنا في مكاني، وعلى بعد المكان وقدم الزمان فلازالت القلوب تحمل محبة تسكو ودعاء لا ينقطع. فكم وافقني على شريف الغرض والمقصد، وكم أعانني على خير المطلب وأعنته، فصار يقول هذا أبو عمر، وصرت أقول هذا أبو إبراهيم. قال: ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك، وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير. فإلى تقسيم الصديق الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. من كتب ما قلت؟ من كتب ما قلت؟ لم يقطع عبارة ولم يترك حرفا. أنت؟ طيب، احفظه ووافني به مكتوبة. ومن؟ طيب، هم غير واحد، لو فعلوا لكان خيرا. فإنه كلام خرج على غير ترتيب وعلى غير تحذير واتفاق، وخير الكلام ما كان ارتجالا يخرج من القلب قبل أن ينطق به اللسان. فلو ذهب اللسان يعده أياما فليس يبلغ ما يبلغ المقال إذ خرج من القلب. وربي هو الموفق والمستعان، وهو المتفضل أولا وآخرا سبحانه. وبعد طلبة العلم، فإلى كتاب الجمعة وآخر ما مضى معنا من الحديث أو من الفقه الجمعة، هو ما يكون من ماذا؟ هو ما كان من وجوب تقصير الخطبة وحده. طيب، طيب، الخطبة قائمة وقد اوجب الامام مالك رحمه الله تعالى قيام الخطيب او كون الخطيب قائما، وهو المذهب الحق خلاف ما ذهب اليه ابو حنيفة النعمان واحمد الامام رحمة الله على الجميع من استحباب قيام الخطيب نافيا الإجابة لأصل أن الوجوب فرع على أصل، وأن الأصل الاستحباب، وأن ما حكوا من فعله صلى الله عليه وسلم ليس يفيد إجابا ولا حتما، وهي القاعدة الأصل عدم الوجوب، وحكايات الأفعال المجردة عن قرائن الوجوب لا تفيد إلا استحبابا. قلت وإليك أدلة مالك، فمنها ما أخرج مسلم من حديث جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. فقد والله صليت معه اكثر من 2000 صلاة، هنا في اشكال في هذا الحديث، 2000 صلاة. طيب هل نجيب على الاشكال اولا ولا نذكر وجوه الدلالة منه؟ طيب وجوه الدلالة منه مواظبته عليه الصلاة والسلام يعني على الخطبة قائما، والمواظبة قرينة من قرائن الوجوب كما تقرر أصوليا. حتى سمى الصحابي 2000 صلاة، وفي ذلك إشارة إلى ضبطه، ثانيا قوله كان يخطب قائما فقوله يخطب قائما فجعل القيام قرين الخطبة بدليل جلوسه يعني بين الخطبتين، وهي حال تنعدم فيها ماذا؟ الخطبة، وهي حال تنعدم فيها الخطبة، فكان قيامه قرين ماذا؟ قرين الخطبة. فلما وجبت الخطبة وجب بإيجابها ماذا؟ القيام. وهذا ما يعرف عندهم بدلالة الاقتران. وجه ثالث انكاره شديدا على من زعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب جالسا، حتى قال فقد كذب. وهذه شدة انكار وهذه شدة إنكار. وما ترد شدة الإنكار إلا في موضع ماذا؟ الوجوب. وما ترد شدة الإنكار إلا في موضع الوجوب، لأن القاعدة لا إنكار في المستحبات. صحيح؟ هذا وجه الدلالة رقم كم؟ ثلاثة تكفي. فمن يبغينا رابعا إن كان عنده؟ قل. هذا من الحديث. انت رحت فين يا رجل؟ انت رحت رأسك مشغولة، رأسك مشغولة انا ادري. لا انا اريد من الحديث، في وجه من الحديث. يا ابن عبد الوهاب قل. قوله يقصد ثم يجب أن يقوم ثانية. بعيد شيئا ما. يلا. كان قوله كان فيها معنى الاستمرار والمواظبة. واضح. وهذا مما يقوي قرينة ماذا؟ قرينة المواظبة والدوام. ومعروف أن قرينة المواظبة والدوام هي من قرائن الوجوب عند الأصوليين. جيد هذا. طيب، أما الدليل الثاني فأخرج مسلم الإشكال. الصحابي قال لقد صليت مع الرسول، إشكال ودفعه. قول الصحابي هو جابر بن سمرة، لقد صليت معه أكثر من 2000 صلاة. هذا صحيح؟ قلت وما خطب النبي عليه الصلاة والسلام عمره 2000 خطبة. شبه، لأنه صلى في المدينة 5 سنة، 10 سنين، 10 سنين. السنة فيها كم خطبة؟ حوالي 52 خطبة، صح ولا لا؟ في 10 سنين بكم؟ 500 خطبة. فلا بد ان ندفع هذا الاشكال، لانك تعلم ان المتربصين كسروا هذه الايام. صحيح؟ فان لم ندفع هذا الاشكال فانهم قد يتجرؤوا على الحديث تضعيفا بهذا، خاصه ومما يعني نجزم به انه ما خطب 2000 خطبة، انه كان يسافر يوم الاثنين الخميس، فهذا لزاما انه كان حينا يترك الخطبة في المدينة للجهاد والسفر والترحال. ما شاء الله تبارك الله أكثر الخالقين. هذه نسبة طيبة خالص. إذا نجعله سؤالا بلا جائزة. لذا شوف نزل في يدك ليه؟ لما؟ أنت لا تجيب إلا بجائزة؟ طب أنت الذي ستجيب. أحسن. إذا الصحابي هنا بعد أن خص عمم، بعد أن قال 2000 صلاة، بعد أن قال خطبة قال 2000 صلاة، فشمل بقول هذا الجمعة وغير الإيه؟ وغير الجمعة. نعم. محمد أفاد في رواية أن الصحابي قال 100 خطبة، 100 خطبة. وهذه الرواية طبعا تدفع الإشكال، ومحمد طبعا أجاب برواية حديثية لأنه هو له شغلة كبيرة بالعلم الحديث، وهو الذي قام يعني بتخريج أحاديث كتاب الخوارج. وأسأل الله عز وجل أن يعينني ليخرج إليكم قريبا بإذن الله تبارك وتعالى. يعني فهو يعني تستطيع أن تقول في مرحلة الإعداد الأخيرة منه. فمحمد له شغلة حديثية، واحسبه طالب علم يعني في الحديث، وقد خرج الآثار على نحو والأحاديث أيضا على نحو طيب مرضي. فجزاه الله خير. قول يا طيب يا رب. على سبيل ايه؟ يعني محمول هذا على الايه؟ المبالغ. زي ما بتقول يا اخي ده انا اتصلت عليك 1000 مرة. يبقى الصحابي لما قال 2000 خطبة هو هنا العدد لا مفهوم له، فلم يأتي العدد على قاعدة ماذا؟ إفادة الحصر، وإنما جاء على قاعدة العدد لا مفهوم له. احسنت هذه المرة. قل سن. ما شاء الله انت احسبك يعني موفور العقل والذكاء فعلا، جزاك الله خيرا. ها غيره؟ قلت ويندفع هذا الاشكال بما ياتي. الاول ان قوله اكثر من 2000 صلاة فانما عمم بعد ان خص، يعني الجمعة وغيرها من الصلوات. إذ النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المدينة 10 سنين في 5 صلوات بكم؟ 2000 صلاة. إذا الصحابة حسبها كذا يعني عمم بعد أن قصص، لو حسبت 10 سنين في 5 صلوات في اليوم والليلة ب5000 صلاة، فالصحابة قال أكثر من 2000 صلاة. زين شوف قول الصحابي اكثر من كذا، هذا في احتياط انه هو لم يجزم بالعدد، لان حصر العدد هنا ماذا؟ صعب، فلذا احتاط فقال اكثر من كذا. فالمرء لما ياتي في امر يصعب فيه الحصر والتحديد ياتي باللفظ الذي فيه حيطة، تمام؟ كما اقول اعطيتكم هذا اكثر من 10 مرات، لاني ما اضبط هل هي 10 تحديدا ام اكثر من 10. 2 انه جاء في بعض روايات عند النساء كما افاد محمد انه قال اكثر من 100 خطبة. 3 ان قوله اكثر من 2000 صلاة ليس على سبيل الحصر، وانما العدد هنا لا مفهوم له. طب ليه جعلناه لا مفهوم له؟ بقرينة قوله اكثر بما يدل على انه ما قصد ماذا؟ العدد، انما قصد الكثرة. هذا ثالثا. رابعا وإنما رد بذلك كونه صلى أو خطب قاعدا فليتعمم، هذا هو الجواب. طيب نقول الدليل الثاني حديث عمرو بن مرة أن كعبا وهو ابن عجرة دخل المسجد وعبد الرحمن بن ام الحكم يخطب قاعدا، وعبد الرحمن بن ام الحكم يخطب قاعدا، فقال انظروا الى هذا الخبيث، فقال انظروا الى هذا الخبيث يخطب قاعدا، وقد قال الله تعالى واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. قلت وهذا الحديث فيه دلالة على وجوب قيام الخطيب من وجوب. برضو الحديث فيه اشكال صعب برضو. الاول وهو وصف الخطيب الجالس بماذا؟ بالخبيث، وهذا الوصف شديد، انكار شديد، وهذا الانكار الشديد لا يكون الا لفوات واجب، بل مؤكد كمان اعظم الواجبات. 2 ان الصحابي انكر عليه حال الخطبة، يعني ده تكلم حال الخطبة وانكر عليه ولم يكن يوقف الخطبة او ينكر عليه حال الخطبة الا لفواته واجب، صحيح؟ الثلاثة أنه أزعر الناس عليه، يعني ما أنكر عليه بينه وبينه، إنما أنكر عليه إنكارا إيه؟ علنيا. وهذا الإنكار العلني هو من شدة الإنكار بما يدل على وجوب كون الخطبة من خيانة. رابعا استدلاله عليه بالآية، إذ قال تعالى وتركوك قائما، فنص القرآن على قيامه. من يعرف قائما؟ ليه سبقت يا رب؟ الله يعدل حالك يا أخي. تفضل يا محمد. حال، والحال إن كان يفارق صاحب الحال حينا، لكن الأصل في الحال إن هو موافق لصاحب الإيه؟ حال، لكن يفارقه إيه؟ حينا. فقوله وتركوك قائما أي حال كونك قائما، لأن الحال لا يفارق صاحب الحال إلا حينا. يبقى الأصل في حاله في الخطبة أنه إيه؟ قائم، وحينا يجب اللي هو حال الإيه؟ ما بين الإيه؟ الخطبتين. واضح. وهنا أيضا وجه آخر، إذا بلغنا بالوجوه كم؟ ستة. لا، ما يسرق أحد من العلم. لو أني أعد أربعة ثمان. طيب اسمع بقى، اسمع. إذن واحد إنكاره وصفه بالخبيث، اثنين قطع الخطبة، صحيح؟ ثلاثة إنكاره العلني، أربعة وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قائم، خمسة الحال، ستة قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأصل في أفعاله في الصلاة إيه؟ الوجوب، بقاعدة مهمة جدا. الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة الوجوب، حتى تأتي قرينة على ماذا؟ على الاستحباب، لأنه قال صلوا كما رأيتموني، فأوجب علينا ماذا؟ من العموم اقتداء به في الصلاة والتأسي به. هذا من حيث الايه؟ العموم. يبقى هذا العموم يندرج تحته كل ايه؟ كل عمل في الصلاة، إلا أن تأتي قرينة فتخرج بعمل من دائرة الوجوب إلى ماذا؟ إلى السفر. مفهوم يا بكري؟ طيب أحسن. يبقى إذا وتركوك ايه؟ قائمة. يبقى هذا الوجه السادس. واضح؟ الوجه السادس لإجاب كون الخطيب ايه؟ قائمة. الوجه السابع تبكيت الله سبحانه وتعالى الخارجين حال كونه ماذا؟ قائما. أن الله بكت الايه؟ خارجين. بعض الناس الوجه الأخير ده ما هو قوي، صح؟ لا تحكم عليه حكما ايه؟ استقل، إنما ضمه لماذا؟ إلى ما قبل. فإن هذه الوجوه يشد بعضها ايه؟ بعضا كالبنيان الايه؟ المرصوص. فلا تذهب تقول لولا موضع هذه اللبنة. فانتبه. هنا الإشكال. ما الإشكال؟ هذا ننتدب له بقى رجلا سنيا سلفيا، وهو إنكار كعب بن عجرة على عبد الرحمن بن أم الحكم إنكارا ايه؟ علنيا. وهو أمير، وهذه قد يتلقفها بعضهم فيجعل الإنكار العلني على ولاة الأمر دينا ومشروعا وجائزا، مستدلا بفعل من؟ الصحابي. فمن منكم يكسر قرنه ويقطع لسانه ويدق رأسه بجواب مفحم قوي؟ لا يقل الجواب عن ماذا؟ عن ثلاثة ايه؟ وجوه. ولا يذهب الرد وحيدا، وانما يجب ان يتعاضد الرد برد ورد. عندك الثلاث وجوه؟ يا الله قل انت قلت الله المستعان. اعجبتني انت. نعم يعني ايه قرار الصحابة على جواز ذلك؟ ده انت بتستدل لهم يا محمود. ماشي هذا الثاني. ماشي ما هو في جهة انكار على ولي امر، لان عبد الرحمن ابن الحكم خطيب امير. لا هذا الوجه الثالث تعلق قصير لا بأس عليه. هكذا الجواز له كبوة، صحيح الجواز له القصوى التي كانت تسبق الدنيا. في يوم من الايام اصاب حابس الايه حابس الفيل، صحيح طيب والله المستعان لا تصيبك الحجارة بقى. يلا يا شيخ سعيد الانكار في امر شرعي يعني يجوز ان ينكر على ولي الامر في امر شرعي انكارا علنيا؟ لا. طب خليك انت للاخر قل، استنى شوي استنى شوي قل. الانكار بالمسجد لا يعتبر انكارا علنيا امام العامة. وما الفرق بين المسجد وغيره؟ وهل الذين كانوا يصلون في المسجد لم يكونوا عامة المسلمين؟ لا. اللي بعده يلا. يبقى إذن هذا فعل الصحابي معارض بقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يبدي له علانية وليأخذ بيده. يبقى عندئذ لا يبقى ليه لفعل الصحابي أي معنى طالما أن النبي عليه الصلاة والسلام إيه أمر بالإنكار إيه الذي يكون بينك وبينه أو نهى عن الإنكار العلني. يبقى نقول هذا معارض بالمرفوع ولا يبقى للموقوف حجة متى كان في مقابل مرفوع غير. قول يا محمد. هذا كلام جيد. الصحابة لهم حالة مخصوصة ما يقاس عليه. ليه؟ لان الصحابة لهم منزلة ومقام اعلى من مقام من الامير، فلا ينظر الناس على ان ده بينكر على امير، انما الصحابة لهم خصوصية بحيث يعتبرهم في مقام اعلى من الامير، مقامة الشرع. كأن المنكر هو ماذا؟ ذات الشرع وليس الشخص، فلا يتمثل بهذا لان الصحابة كانوا في امن. هو لماذا النهي عن الانكار العلني؟ لما يجره من ماذا؟ من مفسدة الخروج على ولاة الامر وقتلهم ونحو ذلك، او لما يجره من ماذا؟ من اثارة العامة، او لما قد يعود على المرء بماذا؟ بالمفسدة من الايذاء. كل هذه المعاني غير موجودة في انكار من؟ الصحابة، لان الصحابة حالة خاصة في هذا المعنى بما لهم من شرف وفضل وخصوصية. جيد هذا. قل. حاضر سأسمعك يا محمد. هذا ايضا جيد. خذ يا محمد هذا جيد، ان ممكن ان يكون هذا باذن من ولي الامر لهم، انهم متى رأوا منه شيئا ينكر فاذن لهم ان ينكروا عليه، كما قال ابو بكر ان اسأت فماذا فقوموني وان احسنت فاعينوني. كما لو وقف ولي الامر الان فينا وقال ايها الناس من عنده شيء ينكره علينا فليقل او كذا، فهذا ممكن ويمكن اذا اذن هو بذلك، لان الانكار عليه حقه، فاذا اذن هو ونزل عن حقه يبقى اذا جاز. وهذا والله لجواب جيد طيب رائع. ترى انا النهاردة جاي بلا فكة خالص، وهذه ليست مقصودة والله، ولا يمكن ان اكافئ بمئات ومئات وخمسينات، هذا صعب جدا. في خمسة من الولد في البيت. قول يا محمد. قواك الله. قول مش هقول قوى الله ضعفك. قول. الله ده ضعيف يا محمد، هذا ضعيف يا رجل. ها ما هو ضعيف ابدا بالمرة. هو يقول اهل العلم قالوا ان من ولاة الامر العلماء والامراء. وفعلا في الحديث في الآية واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم جاء تفسيرا عن غير واحد من السلف اولي الامر الامة مين؟ العلماء والامراء. فكان هذا من باب انكار امير على امير ولي امر على ولي ايه؟ على ولي امر. يلا يا طيب لم يبقى الا انا. عمر يا ابو سعيد الخدري اذا كانت هناك مصلحة كبرى من حفظ السنة من الضياء لان خطبة هذا الرجل قاعدا قد تفضي في المستقبل البعيد الى ماذا؟ الى جعل ذلك سنة مما قد ضيع السنة. فالمسألة اذا فيها نوع من البصيرة والنظر فلا يعمم الحكم، انما الانكار العلني هنا في دقيق المسائل التي قد يحفظ بها ماذا؟ الدين ولا يضيع. هذا طيب يلا. حالة وجود من؟ الامام. طيب قل. يعني اذا هو لم ينكر انكارا علنيا، هذه لست رائعة جدا، انما انكر في حدود من حوله من الناس، انه دخل المسجد كعب ابن عجرة مع ابي عبيدة وغيره، فكان انكاره على حال ايه مخصوصة ليست علنية عند من يبقى هذا. فكأن قوله انظروا الى هذا الخبيث قاله لمن معه، وما قاله لعموم الناس. ترى والله احسنت. قول يا عدوي ضاع جوابك وكنت ارجو ان اسمع صوتك. قل. لكن هذه الموافقة والله ترضيني، ان يوافق الاول الثاني وبعدهما العدوي على ما قال، هذه الموافقة لها معنى عندي لو تعلمون، لانه ما يقرأ احد ما في رأس احد. صحيح ما يقرأ احد ما في رأس احد، لكن هذه الموافقة كنت اقول يوما ما لماذا، يعني مرة كنت اسأل بعض مشايخنا عن مسألة تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات، فاستدل علي بالآية ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، فقال هذا يدل على ان الضعيف يقوم بالضعيف. فاحد الاخوة الجلوس قال يا شيخ، سبقك الشيخ الألباني رحمه الله إلى الاستدلال بهذه الآية على تقوية الضعيف بالضعيف وأنه يرتقي إلى الحسن، فقال والله ما سمعت بهذا إلا الساعة. فهذه الموافقة الأردنية الحجازية على بعد ما بينهما من المكان، وإنما عندي أقول هذه الموافقة لها معنى. لماذا حصلت هذه الموافقة؟ فقلت يومها للشيخ اذا كان المشرب واحدا فلا بد ان يكون اللفظ ماذا؟ واحدا، لان المشرب ايه؟ واحد، نشرب ماء واحدا، فاذا اخرجنا ما في بطوننا وما في اجوافنا فلا بد ان يخرج ماذا؟ واحدا، لاننا ما نشرب الا شيئا واحدا وما نطعم الا ايه؟ فاذا كان المشرب الكتاب والسنة فلا بد ان تخرج الالفاظ تكاد تكون ماذا؟ متطابقة. ترى هذا الجواب يكفيني لكن ما اضيع جوابك. يعني بعيد بعض الشيء. قل يا انت. لا لا لا شك انه هو انكر انكر عليه انكارا شديدا بدليل انه قال انظروا الى هذا الخليج. ففي فرق بين الموضوعين. حسب هذا الجواب فانه يكفينا اشكاله ودفعه. وقد يتعلق به بعضهم فيقولون هذا من الانكار العلني على ولاة الامر بما قد يذهب بعضهم الى جوازه ومشروعيته، يعني الانكار العلني بفعل الصحابي رضي الله عنه. فجوابنا عليه من وجوه. اما الاول فحسبنا معارضة ذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من انكاره. من قوله صلى الله عليه وسلم فلا يبدي له علانية، فلا يبدي له علانية، من نهي عليه الصلاة والسلام عن الانكار العلني. ومتى حضر المرفوع لم يبقى للموقوف معه اي وجه. ثانيا، وليس ذلك من الانكار العلني، لان ظاهر الرواية ان انكار كعب رضي الله عنه انما كان فيما بين اصحابه الذين دخلوا معه المسجد. ثالثا، ولو جعلناه من الانكار العلني فان الصحابي قد امن مفسدته بما له من مكانة وشرف، فلا يطوله هذا فلا يطوله بهذا. رابعا، ان الصحابة حالة مخصوصة في الانكار بسابق فضلهم وشرفهم ومكانتهم، خامسا ان الصحابة من العلماء وان الصحابة هم العلماء، والعلماء ولاة امر، فكان هذا من انكار ولي امر على ولي امر. خامسا، كيف ما تقولون؟ سادسا، لما انصفتم هذه المرة وليست لكم عادة؟ طيب، سادسا، انما هنا عظم الانكار واغتفر ما كان من الانكار العلني، وذلك حفظا للدين من الضياع، من ان تصبح الخطبة من قعود سنة. فكان هذا ما يغفر للصحابي انكاره العلني. سابعا، وقد يشكل بانه اين كان عبد الرحمن بن ام الحكم اميرا، فلعله لم يكن ماذا اميرا، ولم يكن الا خطيب قوم وواعظهم. يبقى هذه سبعة وجوه للجواب على هذا الاشكال. هذا الذي كان عندك؟ طيب، صحيح. سابعا، ثامنا، او قد يكون هذا من اذن ولي الامر لهم، ان ينكروا عليه متى رأوا منه منكرا، فيكون بذلك قد اسقط حقه عليهم، كما قال ابو بكر: ان اشأت فقوموني ثم اكتب بين عارضتين وما نراه يسيء ابدا رضي الله عنه، ثم اكتب ما بين عارضتين وما نراه يسيء ابدا رضي الله عنه. اما الدليل الثالث ما اخرج البخاري رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الان. قلت: وفيه اكثر من وجه للدلالة على وجوب الخطبة، يعني من قيام، ذلك من ذكر عبد الله بن عمر حال النبي عليه الصلاة والسلام ابدا ومواظبته على ذلك دائما. ثانيا قوله يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم، هي إشارة إلى التلازم ما بين الخطبة والقيام، ثالثا قوله كما تفعلون الآن في إشارة إلى مداومة عمل الأمة على ذلك مما يبعد كونه مستحبا. عندي شيء بدأ أن أقوله، ترى أن إنكار كعب بن عجر وإنكار جابر ابن سمرة وإخبار عبد الله بن عمر ماذا فيه؟ ها؟ لا هذا فيه طيب، ما لكن أنا أقصد شيء آخر. ان حصل فعلا من بعضهم انه خطب قاعدا فانكر الصحابة شديدا ان تصبح الخطبة من قعود سنة، فلذا كان ايه انكارهم، وما يرد الانكار الا لاجل ماذا؟ طيب قلت رابعا وتواطؤ الصحابة على ذلك انكارا ورواية انكارا على الخطيب قاعدا، ورواية لحال النبي صلى الله عليه وسلم. مما يدل على أن الأمر قد حصل عندهم كما يظهر من حديث كعب بن عجر، قد حصل من بعضهم انه خطب قاعدا فبادر الصحابة بالانكار عليه شديدا. اما الدليل الرابع فلأصل عام في الصلاة من ان افعالها واقوالها وهيئاتها ان الاصل فيها الوجوب، وذلك لعموم قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ولم تأتي القرينة الصارفة لهذا الوجوب إلى الاستحباب، والجمعة بخطبتها تسمى ماذا؟ صلاة. والجمعة بخطبتها تسمى صلاة، فتندرج تحت عموم قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. الدليل الخامس ما صح عن ثلاثة من الصحابة أنهم أوجبوا الخطبة من قيام، ليس يعلم لهم مخالف، وهم أبو هريرة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمر هذا مروي في آثاره أبو هريرة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمر. ويمكن أن نضيف إليهم جابر بن سمرة وكعب ابن عجرة وأقوال الصحابة غير المعارضة للكتاب والسنة وغير المعارضة لأقوال آخرين منهم فهي حجة على الراجح من أقوال الأصوليين. قلت سادسا وهي دلالة لغوية من أن اللغة من أن الخطبة فيها معنى القيام لغة، فالقيام لا ينفك عن معنى الخطبة دلالة ولغة. ومما يدل على هذا الأصل أنه لما لم تكن خطبة يعني حال الأذان وبين الخطبتين ماذا فعل؟ جلس، بما يدل على أن القيام من معنى كلمة خطبة، فمعنى كلمة خطبة أن يقوم، فلا يصدق على الرجل كونه خطيبا إلا أن يقوم. واضح. سابعا النظر الصحيح، ذلك لما يترتب على القيام من مصالح تتحقق بها مقاصد الخطبة وما لا يتوصل به إلى الواجب، وما لا يتوصل إلا به الواجب فهو واجب. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهذا أبلغ بالنسبة للمتكلم لأن القائم يكون عنده من الحماس أكثر من الجالس، ولأنه أبلغ في إيصال الكلام للحاضرين. قال العلامة البسام، للقيام في الخطبة فوائد كثيرة، من إظهار القوة والنشاط والحماس في الإلقاء، ومن إسماع الحاضرين وإبلاغهم، ومن اتباع السنة وامتثال القرآن، كل هذه فوائد متحققة في القيام، إظهار القوة والنشاط والحماس، إسماع الحاضرين وإبلاغهم، واتباع السنة وامتثال القرآن. قلت وبهذا يترجح وجوب الخطبة في القيام، إلا أن نجيب على ماذا؟ على أدلة الأحناف والحنابلة من قولهم أن الأصل عدم الوجوب، ومن قولهم الأفعال مجردة عن قرائن الوجوب تفيد ماذا؟ الاستحباب. يلا، لكن أنا أريد منك شيء، لما ترفع يدك ارفعها بثقة وثبات ويقين. ها قل. نعم، ما هو الاجتهاد؟ من مرادفات ماذا يعني؟ لا، شدة انكار. خل بالك في نقطة مهمة جدا سأفيدك اياها، ما نراه في عصرنا سبا وشتما قد لا يكون في عصرهم سبا وشتما. واضح؟ سأضرب لك مثالا، يعني كلمة في سوريا مثلا، في الفاظ نحن لو سمعناها قد نستغربها ونستهجنها، لكن هذه الالفاظ تجري في بلادهم ايه؟ جريانها على اللسان. يعني مثلا اذكر قديما مع رجلا سوريا قال لرجل اخر يلعن ربك، فطبعا كاد اخواننا ان يقعوا به وان يضربوه، لكن هذه الكلمة عندهم في بلادهم تعني يلعن من؟ اباك، يلعن اباك. فانتبه لهذا المعنى، فكلمة الخبيث عندهم لها معنى قد تفارق المعنى الذي فين؟ الذي عندنا. وهذا امر معتبر، هذا امر معتبر في دلالات الالفاظ وهذا امر معتبر في معنى الكلام، واضح. ومن هنا الامام ابن القيم يعتبر ان من اصول الفتوى الاعتبار بالزمان والايه والمكان، فما يصدق في زمان وما يسر او ما يحل ويجوز في زمان قد لا يجوز ويحل في زمان اخر. طيب من يعطينا الجواب على ما قال الاحناف والحنابلة؟ يلا. بما مضى من ذكر ادلة الوجوب وقد اثبتنا الوجوب. نعم تفضل. احسن. ثم قالوا الاصل الاستحباب، نقول لهم لا، بل الاصل في افعال الصلاة الوجوب، فهذا الاصل مندفع باصل اخر هو اقوى منه. طب ليه الاصل الثاني اقوى من الاول؟ الاصل الثاني ليه اقوى من الاول؟ ايه هو الدليل؟ لا، ان الاصل الثاني اخص والاصل الذي عند الاحناف اعم، واذا تعارض مخصوص مع عموم قدم من؟ احنا الان بنستدل باصل مخصوص، الاصل في افعال الصلاة ايه؟ الوجوب. هم بيستدلوا باصل عام، الاصل عدم الوجوب، فنقدم اصلا على اصلهم. ماذا تقول؟ المداومة قرينة على الوجوب ايضا، واضح. يبقى جوابنا على ما قال الاحناف والحنابلة من وجوه الاول، وهو انه قد مضى ذكر ادلة الوجوب بما يدفع قولهم والاصل الاستحباب، الا يعني ان ياتي الدليل على الوجوب. ثانيا، وهو ان هذا الاصل معارض باصل اخر هو اقوى منه، اذ هو اخف من ان الاصل في افعال الصلاة الوجوب، لقوله صلوا كما رأيتموني اصلي، ثالثا وقولهم حتى تأتي قرينة على الاستحباب على الوجوب، فقد جاءت القرينة من مواظبته صلى الله عليه وسلم اولا، وثانيا من انكار الصحابة شديدا على الخطيب القاعد. يبقى الان ترجح لنا الوجوب واجبنا عن ادلة الاحناف، قلت فرع وان عجز عن القيام خطب قاعدا، كما لو عجز عن القيام لمرض او لنحو ذلك. قال الامام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: فاما ان قعد لعذر من مرض او عجز عن القيام فلا بأس، فان الصلاة تصح من القاعد العاجز عن القيام، فالخطبة اولى. فهذا استدلال رائع من الامام ابن قدامة المقدسي، قال اذا صحت صلاة القاعد العاجز عن القيام صحت خطبة الخطيب القاعد العاجز عن القيام من باب اولى. طب لما جعله من باب اولى؟ لا، احنا نقول على من باب اولى، هو فعلا انت ما تقول صحيح، لكن دي كلمة من باب اولى، لما جعل الصلاة اولى من الخطبة؟ القيام في الصلاة ركن، لكن القيام في الخطبة واجب. ايه ايه؟ على قول كثير من جمهور اهل العلم هذا هو، او لانه اوجب، واضح. قول الخطبة اولى بتقديم الخطبة على الصلاة. قلت قوله فالخطبة اولى لان القيام في الصلاة اوجب، لأن القيام في الصلاة أوجب من القيام في الخطبة، حتى جعل أكثر أهل العلم القيام في الصلاة ركنا، وليس القيام في الخطبة كذلك. فعليه يكون القيام للخطبة أولى. وثانيا، لأن الخطبة ألحقت بالصلاة تبعا، فكانت الصلاة الأصل والخطبة الفرع، فكان حكمها تابعا لا أصلا. قلت: وتشرع الخطبة من قعود للعجز لأصل شرعي، وهو أن الواجب يسقط بالعجز، حيث قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. بل إن العاجز ليس مكلفا من الأصل كما قال بعض أهل العلم، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واضح. فهذه أول مسألة معنا في درس الليلة على نحو جرامنا التفصيلي والإسهاب والبسط. هذا والله الحمد والمنة، لننتقل إلى مسألة أخرى. يا حسين، يلا. عمي كعب الأحبار، كعب الأحبار ليس صحابيا إنما هو تابعي. طيب، نأتي لمسألة، والمسألة تسليم الإمام. والإمام يسلم على المأمومين بعد رخيه المنبر، لما روى أبو داود رحمه الله تعالى من حديث عطاء بن السائب. قلت: وهو حسن بشواهده كما بينه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. أنه صلى الله عليه وسلم إذا ارتقى المنبر سلم ثم قعد، وفي قوله سلم ثم قعد إشارة إلى أن السلام هي التحية المخصوصة، فلا تشرع غيرها من التحية. بل لو قلت بأن تحية الإسلام هي السلام وفقط، كما جاء في حديث آدم الشهير: هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. ولما لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حي الناس بغيرها، وكذا قول رب العالمين: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحجك به الله، بما يدل على عدم مشروعية التحية بغير تحية الإسلام. وحسبنا شرفا لتحية الإسلام السلام، أن الله تعالى نص عليها نصا خاصا حيث قال سلام قولا من رب الرحيم، وحيث قال لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. الفائدة الثانية قوله سلم ثم قعد، هي أن سلامه صلى الله عليه وسلم كان حال قيامه، قبل جلوسه على المنبر. وفي قوله إذا ارتقى المنبر إشارة إلى أنه لم يكن يسلم قبله، يعني حال دخوله. فهذا الذي يظهر لنص الصحابي على ذلك، والنص على شيء هو عدم نص على غيره. قلت وقد جاءت روايات لأنه كان يقول السلام عليكم كما في رواية الشعبي، وهي مرسلة تتقوى بما قبلها. كان إذا صعد المنبر استقبل الناس فقال السلام عليكم، قلت وكان حينا يزيد ورحمة الله طيب. هنا مثلا فرع، وهل يزيد الى البركة؟ خاصة ونحن لم نجد نصا انه زاد الى البركة. طيب من يعطيني جوابا، هل يشرع ان يزيد الامام في السلام الى البركة، خاصة والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول السلام عليكم، فان زاد حينا قال السلام عليكم ورحمة الله، والاصل في العبادات التوقف، خاصة والجمعة حال مخصوصة. تقول بالزيادة ولا لا؟ من يقول بالزيادة يرفع يده. طيب يا محمود، لا انا اسأل عن هذا الموضع يا محمود، لم تقب سؤالي انا. احسن، في رواية ابي داود قال سلم، ولفظ السلم تعم كل سور ماذا؟ السلام، من السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من باب التنوع، من باب التنوع، والنبي عليه الصلاة والسلام كان هديه انه نوع في العبادة. قل يا طيب، ممكن هذا قريب. احسن، الاصل العام ان قوله وبركاته في زيادة اجر، كان يشوف الاجر اللي بياخذه الخطيب بقى لما يسلم على الف. هل تعدها سلاما، تعده سلاما واحدا بثلاثين حسنة، ام تعده سلاما بملايين الحسنات؟ ها ايه يعني انت تعده بملايين؟ والله لو لم يقل في الخطبة إلا سلام الإمام على المأمومين فخرج بذلك ثوابا واجرا لك. ف الله اكبر. كم فاز الخطباء والأئمة لو علموا. قل ايها الوالد الكريم تفضل. لما يدل على ان الاصل في السلام ان ينتهي الى البركة. هذا كلام جيد. هل الاصل في السلام قصر على السلام عليكم، ولا الاصل في السلام ان ينتهي الى البركة؟ هذا اصل مهم جدا. ماذا ينفعنا هذا الاصل هنا؟ لو قلنا ان الاصل في السلام ان يكون الى البركة، يبقى هذا هو الاصل. فطالما سلم يبقى سلم الى ماذا؟ الى البركة. وهذا الذي اميل اليه. ليه؟ لان لما كان يقول السلام عليكم كان الصحابي ينص، فلما ينص على هذا فانما ينص على شيء خلافا لماذا؟ للاصل. واضح؟ طيب قل ايها الاخير. لا شك من ان الاكمل افضل، لان البركة افضل واكمل، ورب العالمين قد حثنا على طلب الايه؟ الاكمل. ولا يرضى المسلم بما دون الكمال. طيب انت بقى ايها المعترض ماذا تقول؟ طيب قوله فسلم، اليس هذا يعد نصا؟ وتحتمل، يبقى صار الدليل ماذا؟ محتملا. صحيح. طيب نقوي اي الاحتمالين؟ لا، بل ما اتى عنه التنوع في العبادة عموما، بل ما اتى عنه طلب الكمال والاجر في السلام، بدليل انه لما دخل صحابي السلام عليكم قال 10، دخل الثاني قال 20، دخل الثالث قال 30. قلت ويشرع ان يزيد الامام سلاما الى البركة استصحابا لاصل الا وهو ان الاصل في السلام ان ينتهي الى البركة، اما الفرع عليه ذلك ان يقصره الى السلام عليكم او الى قوله السلام عليكم ورحمة الله. ثانيا ان هذا ازكى اجرا وافضل، ولا يمنع الشرع المرء ثوابا واجرا. ثالثا قوله سلم ثم قعد، وقوله سلم تشمل السلام الى الرحمة والى البركة. رابعا ان نص الصحابي السلام عليكم فانما النص يكون خلاف الاصل، بما يدل على ان الاصل ان يسلم الى البركة. خامسا ان السلام الى البركة اقرب الى معنى افشاء السلام، سادسا ان هذا اثوب للمأموم من رده باحسن او بالمثل، فيكون اثوب من الجهتين، من جهة الامام ومن جهة المأموم. فان قيل اشكالا لم تأتي الرواية بانه سلم فقال السلام عليكم، او انه زاد فقال السلام عليكم ورحمة الله، بما ينعدم او بما تنعدم رواية من انه سلم فوق الرحمة، قلت وليس بلازم وليس بلازم أن تمنع هذه الرواية الزيادة إلى البركة، لأنه في رواية عطاء سلم وهي تشمل كل صور التسليم أو السلام المشروع. ثانيا أن هديه عليه الصلاة والسلام في العبادة أبدا هو تنويعها، فحينا يقول السلام عليكم وحينا يقول السلام عليكم ورحمة الله وحينا يزيد إلى البركة. رابعا كما أفاد بعض إخوانكم أن عدم النقل ليس نقلا للعدم كما هو متقرر أصوليا، وعالية وخسفر الله. وعلى كل حال يشرع من غير مداومة ولا مواظبة جمعا بين الأدلة. هذا ما كنت تقول؟ طيب فرع هذه الأخرى بقيت لك واحدة عدو طلعك برا العشق. طيب قلت فائدة في حكم سلام الإمام على المأمومين، قلت فائدة في حكم سلام الإمام أو الخطيب على المأمومين، قلت والذي يظهر أنه واجب، وهذا أقرب إلى الاحتياط والأثر والنظر، وحسبنا جريان عمل الأمة به. كما أنه يندرج تحت عموم قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا شك أن الخطبة مندرجة تحت هذا العموم، وثالثا فإن أشخل بالأصل أن إلقاء السلام ليس بسنة ليس بواجب، فإن أشكل بالأصل لأن إلقاء السلام ليس بواجب، لأن إلقاء السلام من الأصل ليس بواجب، والأسف بعض إخواننا هداهم الله بيستغلوا المسألة باستغلالا سيئا جدا، لأنه لا يسلم على الناس خاصة وهو يمشي في الطريق، ومن الناس من يستشرك لذلك. نعم، فإذا أنكرت عليه لقمة تنكر عليه في سنة. وتحضرني طريف عن الشيخ الألباني، قيل له بعض الطلبة ندخل عليهم يدخلون علينا المكتبات فلا يسلمون علينا، فإذا قلنا لهم لما لا تسلمون علينا يقولون إن إلقاء السلام سنة، فقال الشيخ الألباني إذا لقيتهم فأقرئهم مني السلام. فهذا الجواب الألباني، الجواب الألباني السني الظريف الطريف هذا. أما لما يقال الرجل منا سني أنه يدع السنة أم أنه يفعلها؟ حتى لو سلمت لهم بأنه سنة، تمام، سلمت بأنه سنة، هل معنى هذا أننا ندعوها؟ إذا لا نستحق لقبه لقب سني، لأننا ما نستحق إلا أن نقيم ماذا؟ السنة، وإلا أن نفعل السنة. أما أن نهجرها ونلفظها هكذا لا طبعا. ثانيا أن هناك مصلحة كبرى في ذلك، وهذه المصلحة ما يكون سببا السلام سببا للألفة والمحبة بين المؤمنين وبعضهم البعض، وسببا للأجر والمثوبة، أجر لك في نفسك وأجر لمن لغيرك بما تسببت له من رد ماذا؟ من رد السلام. كما أن السلام فيه أمن وأمان، بل سأذكر يعني طريفة، كنت أسلم على بعضهم لما سكنت في بعض المناطق حديثا وإن لم تكن حال الرجل مرضية هداه الله، ولكن كنت حريصا في النزول والعودة أن أسلم عليه. لو تعرف ما أصابني من الخير بسبب هذا الرجل، بسبب ماذا؟ السلام ذهابا وإيه وعودة. لو تعرف ما أصابني من الخير بسبب هذا الرجل، يعني حسب أنه أعطى تقريرا أمنيا عني بأن هذا رجل معتدل وطيب ومسالم وكذا وكذا وكذا، حسب هذا. بسبب ماذا؟ ما كنت حريصا حال النزول للصلاة والعودة أن أسلم عليه، وكان يرد علي السلام بقوة وبحب فعلا. يعني بل أذكر أن دخلت مشكلة جانبية كده للفصل يعني، فأحدهم يعني هم يعني يتطاول في وجود هذا الرجل، فقال له اسمع تيجي عند الشيخ وتقعد. فانتصب مدافعا عنه قال له إلا الرجل ده تيجي عند الشيخ وتقعد، لا بقول لك إيه ثاني غلط فيه الشيخ ملوش دعوة، وانتصب مدافعا فيه. كل هذا بسبب ماذا؟ حيث الإسلام. فما أضيعنا لمثل هذا الخير العظيم إخواني. فانتبهوا لما أقول، لأن بعض إخواننا يضيع هذا ويفرطوا. أنت أحوج إلى الأجر والثواب ما تكون. فهنا نعود للإشكال، ما إيش بقى عليه؟ فين الإشكال؟ أن بعضهم قد يقول بأن أصل السلام أنه ليس إيه بواجب وأنه سنة. قلنا والجمعة حال مخصوص، والجمعة حال مخصوصة لا تقاس عليها أو تخرج عن العموم، فلا يشكل بالعموم على الخصوص. ثانيا، وأن هذا الأصل هو الأصل في السلام أنه سنة، يقابله أصل آخر هو أقوى منه. ما هذا الأصل الآخر؟ صلوا كما رأيتموني وصلي. والأصل الثاني أقوى من الأول، لأنه في موضع خصوص، وموضع الخصوص أقوى من موضع العموم. واضح؟ فهذا ثانيا. ثالثا، قرينة المواظبة وجريان عمل الأمة بذلك، وهذه القرينة ترفع الاستحباب إلى رتبة ماذا؟ الوجوب والتعيين. قول يا محمد. لما كانت الجمعة صلاة ومن بين واجبات الصلاة هو التحيات أو السلام على النبي، ومن بينها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهؤلاء غائبين، فيكون من باب الأولى أن يكون السلام واجبا على الحاضرين. يعني قريب هذا قريب. طيب، قلت أما تسليمه حال الدخول على الحاضرين فلم يكن من فعله صلى الله عليه وسلم ولا من هديه. لأن الثابت عنه سنة وفعلا أنه لم يكن يسلم على الناس إلا بعد رقيه المنبر، فلو كان يسلم عليهم قبل ذلك لجاء ذلك نقلا عنه صلى الله عليه وسلم، خاصة ومثل هذا المقام، خاصة ومثل هذا المقام تتوافر الهمم والدواعي، ومثل هذا المقام تتوافر الهمم والدواعي لنقله عنه، يعني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا بأس عليك، لا بأس، عفاك الله. طيب، قلت وتشرع إجابة المأمومين له جهرا لأنه من إجابة الإمام والأصل في إجابة السلام إجابته على نحو المثل، يعني هو سلم جهرا فإجابته بماذا؟ وهذا ما يفيده قوله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالرد فيه معنى الرد بالمثل يعني بالجهر، ولا يشكل بالحديث استمع وأنصت، فإنما هذا حال الخطبة. والأصل في حال التكليم الجهر والإثناء، والأصل في حال التكليم الجهر والإثناء. بهذا تنتهي مسائل السلام، فيؤذى المغرب شاء الله تعالى، وأوزع عليكم الجوائز الخاصة ببحث عثمان رضي الله عنه ما بين الأذان والإقامة. ويحسن لو جلس الناس ليشارك إخوانهم فرحتهم، هذا أقل ما يكون من حق الأخوة على الأخوة. والله تعالى الموفق المستعان. تفضل. موجودة لسه ما اجت يا شباب، موجودة انا مصطفى على قهوة وانا معاك هي موجودة وان شاء الله يجيب عليها ان شاء الله. حال دخول الامام اكتبوا ونجاوب عليهم ايش؟ حال الخطبة اكتبوا ما نعرف عليهم حال في الخطبة. صاعدا كلمة صاعدا نحن لا تحمل على الوجود، لا تحمل على الوجود، اللي في لفظ آخر فما زال، والأصل في الزيادة أنها ليست محمولة على الوجود. لأن الأصل في كلمة زيادة أنها معناها فضل، هي معنى الفضل والزيادة. واضح؟ بارك الله فيك. مش كل، لا لا لا مش كل، دليلة إذا قرن بين شيئين متماثلين عندئذ تكون قوية، أما إذا قرن بين شيئين غير متماثلين تكون ضعيفة. بارك الله فيك. كل ما يطلب بالفلوس بتاعته ما هي سهله بالظبط، وقال له انت طالما انت شغال خد مطلوبك بتاعك بتاعك اللي بيجي له، وبقول له مثلا هو عارف انه مش هيجي. طب هيك اجيبك. اجيبك الان عشان نوزع الجواز. إذا كان لازما أو غالبا فلا ينقض الوضوء. بسم الله بالترتيب. طيب، كما قلت بأني لا أزيل عليكم نتائج جميع الأبحاث اليوم، وإنما على الاتفاق والشرط من أن نكافئ في كل أسبوع عددا ما بين العشرة والزيادة بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الأبحاث أولا كثيرة لعلها تربو على 100 بحث، وطبعا أكثرها أبحاث يعني طويلة، ومنها أبحاث تزيد على 100 ورقة، مما يعني يستلزم جهدا كبيرا في مراجعتها والاطلاع عليها والتعليق عليها. فلذلك إن شاء الله تعالى لا يمكن أن أعلن النتيجة كلها يعني مرة واحدة، فعليه سأعلن نتيجة يعني عدد من الأبحاث في كل أسبوع. أما الملاحظات العامة على الأبحاث فالواضح جدا أن الأبحاث فيها جهد عظيم مبذول، وهذا يدل عليه ضخامة الأبحاث وكثرة النقول وكثرة الأدلة وكثرة المراجع، بما يدل على أن إخواننا بذلوا جهدا كبيرا جدا. الملاحظة الثانية أن أكثر الأبحاث خالية تماما من الأخطاء، سواء كانت هذه الأخطاء عقدية أو غير عقدية، بل إنه بارك الله فيكم حتى الأخطاء النحوية فإنها قليلة جدا تكاد تنعدم في بعض الأبحاث. وهذه طبعا لا شك يعني ميزة كبيرة جدا لهذه الأبحاث. الملاحظة الثالثة، من الواضح جدا أن إخواننا قد كتبوا هذا البحث بقلوبهم قبل أقلامهم وعقولهم، فكنت أقرأ البحث فأجد فيه يعني فعلا قلبا يعني مدافعا عن سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه. فوالله لو لم تكن لنا ثمرة من هذا البحث إلا أن نجعله شفاعة يوم القيامة، شفاعة يوم القيامة ويوم الدين، يشفع لنا عند ربنا بما كان منا من دفاع عن واحد من أكابر صحابة نبينا، فلعل الله عز وجل بهذا الدفاع يجمعنا مع عثمان رضي الله عنه في جنة رب العالمين. فإن فاتنا من الدفاع عنه يوم الدار فها نحن ننصره بدفاعا وندافع عنه في أيام الخلل والعوار هذه. فلعل هذا ما يشفع لنا فوات هذا الشرف الذي مضى ليستدرك بعد بهذا الدفاع. وقد قيل بأن مداد أقلام طلبة العلم هي أزكى عند ربنا حينا من دماء الشهداء كما قال بعضهم في شعره. فأنا شاكر لكم جميعا إخوة الإسلام طلبة العلم هذا الجهد الذي يعني يكون خير دليل أن وضعنا أقدامنا على الطريق وبقوة، مما يعني يستلزم منا أن نواصل خطواتنا بنفس هذه القوة مضيا على هذا الطريق. فأحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقكم لهذا وأن وفقني معكم لهذا، فإنه والله للشرف العظيم. طبعا كان بودي أن أكافئكم كل مكافأة، لكن كما يقال حسب المكافأ شرفا وفضلا ما أصاب من شرف الدفاع عن عثمان رضي الله عنه، وإن كان لن يعدم مكافأة الدنيا، لتكون عونا له على طلب العلم، ولتكون عونا له أو دليلا له مؤكد على حبه عثمان والدفاع عنه. وأبدأ بالبحث الأول، ومن الموافقة العجيبة أنه بحث نسائي لطالبة علم يعني مثلها يفتخر بوجودها في هذه المجالس، فهي في كل جنب من جوانب العلم لها شرف وتميز وفضل. فمن جهة هي تحفظ كتاب الله عز وجل ودارسة لعلم القراءات، ويأتيني الثناء على هذا ممن تدرس عليه. ثم هي دائما في الامتحانات التي تجرى من الأوائل المتفوقات. ثم بعد هي يعني تعين هذه الدعوة عونا صادقا بما تقوم بكتابة هذه الدروس على آلة الحاسوب، فهي واحدة من الذين يقومون بكتابة هذه الدروس على آلة الحاسوب. وإن شاء الله تعالى هناك بحث مكتوب يخرج قريبا بين كتابتها وبمراجعة الأخ الكريم الذي راجع كتاب صفة الصلاة، ألا وهو بحث كتاب الدماء الطبيعية. فأقول وفقها الله عز وجل أبدا، وهي الطالبة مروة بنت محمد بنت أحمد ابن رشوان، مروة بنت محمد ابن أحمد رشوان. و تقييم العام لبحثها الامتياز مع مرتبة الشرف. فهناك مقدمة رائعة جدا قدمت بها للبحث، وتميز بحثها بكثرة الأدلة والنقول، حتى أني لم أملك يعني نفسي إلا أن أكتب يعني تسجيلا على أبحاثها وعلى المطالب التي كتبت. رائع حقا رائع. حتى زيلت البحث بشيء عجيب من حتى الخرائط، يعني في البحث وجدت الخرائط التي يعني تذكر اتساع رقعة الدولة في زمن عثمان. يعني شوف لم يفتها من هذا في ترجمة عثمان، حتى الخريطة خريطة الدولة التي يعني ترسم حدود الدولة في زمن عثمان رضي الله عنه وارضاه. ومن الأشياء التي سرتني جدا انتفاعها بهذه المحاضرات، فكانت كثيرا ما تكتب في ثنايا البحث قال شيخنا، ثم تذكر وجوه الدفاع عن عثمان رضي الله عنه فيما رمي به واتهم. وتميز البحث أيضا بتخريجات رائعة للأحاديث وللآثار، فجمع البحث كل فضل. وإذا قلت تعليقا نهائيا على البحث، ذلك الظن بك يا ابنك، ذلك الظن بك يا ابنك. أما مكافأتها ف150 جنيه. طبعا بعضكم قد يقول وقد وعدت قبل بخمس مائة، صحيح؟ طبعا هذا الوعد لعله قائم في الأبحاث المتميزة جدا. وثانيا هذا الوعد إن فات فإن شاء الله تعالى فقد فات لحق الجميع، فإنما أردت أن أكافئ الجميع هذه المكافأة، ولا تفوت المكافأة يعني أحدا. فإذا فنحن قد أخذنا من حق الواحد لحق من؟ لحق الجميع. والأصل في دعوتنا هذه أنها دعوة جماعية يذوب فيها ماذا؟ الفرد. فأقول جائزة مروى محمد بنت أحمد أو مروى بنت محمد بن أحمد رشوان 150 جنيها، وبحثها حصل على درجة ممتاز مع مرتبة الشرف. إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب تنوب امرأة عن النساء فتأتي لأخذ مكافآت أو أبحاث النساء والمكافآت الخاصة، على أن نثق أن هذا يصل لمن؟ إلى أهل بركة لطيف. نعم نعم إن شاء الله تعالى. هناك شرط قد شارطته على مقدم الأبحاث، وهو أن هذه الأبحاث يجب أن ترد إلى مكتبة المسجد. فحق مسجدنا هذا وحق مكتبة المسجد ثابت لازم من رد هذه الأبحاث إلى مكتبة المسجد، ليعم بذلك ماذا؟ النفع. ومن كان منا في حاجة بعد إلى بحث عن عثمان رضي الله عنه وجد ضالته في مكتبة ماذا؟ المسجد. فلزاما الأبحاث تصور ويرد الأصل إلى المسجد، ومن أراد أن يرد الأصل كله إلى المسجد فعل. المهم لابد من رد نسخة إلى مكتبة المسجد. أما أخونا أبو يحيى أحمد ابن شعبان البنا صاحب السارية، فبحثه اجلس الآن، فبحثه حصل على درجة ممتاز، ودرجته هي 97 درجة من 100. فالتمهيد الذي عرف به بالشيعة هو تمهيد رائع جدا، ورده شبهة هل كل الصحابة عدولة، فرد هذه الشبهة ردا قويا وأثبت عدالة الصحابة جميعا، ليقطع بذلك شأفة كل تهمة من الأصل ومن الأساس. ثم أيضا بحث الترجمة، أما أفضل البحوث والمطالب فهو المطلب الأخير منها، وبخاصة التراجم التي كانت خاصة بولاة عثمان رضي الله عنه، فكانت تراجم رائعة فيها دفاعية قوية عن ما اتهم به عثمان من تولية من؟ من تولية الأقارب والفاسقين. ثم أجاب بجواب رائع في مسألة لماذا لم يجمع النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، ليرد بذلك تهمة في عثمان من جمعه الناس على مصحف واحد بدعوى أن النبي لم يفعل، فأجاب بهذه المقدمة دفعا لشبهة. كذلك مبحث رد الشبهات وأسباب الفتنة وموقف الصحابة وحكم من سب الصحابة، فهذه تفريعات ومباحث جيدة جدا، غير أنه ركز على يعني مبحث الشيعة على الشيعة أكثر من الخوارج، ونحن نعلم أن فتنة عثمان كانت من جهة من؟ الخوارج أكثر من الشيعة. فهذا يعني ما كان في البحث. أما التعليق فواضح أن البحث فيه شخصية للباحث، وهذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس قد يكتب بحثا لا يعني يعبر فيه عن نفسه ولا تجد فيه شخصية الباحث، وهذا مهم جدا أن الباحث لابد أن تظهر شخصيته في ماذا؟ في البحث، وأن تكون له بصمة كما يقال، فلا يكون مجرد ماذا؟ مجرد ناقل، ولا يكون نقالا وفقط. وهذا مما ظهر في هذا البحث، ومكافأته 100 جنيه، وفقه الله تبارك وتعالى. تفضل يا أبا يحيى وإياكم، بارك الله فيك، اجلس اجلس بارك الله فيك. طبعا لابد أن ينوب أحد عن أهل كرداس، ولا زلت يعني أجد منهم الخير أدبا وعلما، فأخونا محمود ابن كحكح الكرداسي السلفي، ومحمود طبعا طالب علم، وجوده قوي في هذه المجالس لعله من 3 سنوات ولا 4، نعم. وأما درجته فهي ممتاز، ودرجته هي 96%. أما المقدمة الخاصة بالبحث من ذكر أهمية الموضوع فكانت مقدمة رائعة كالمدخل المهم للبحث. أما مبحث الفتنة وما فيه من نقولات عزيزة يشهد بذلك ما كان من كثرة المراجع، وكذا مبحث رد الشبهات، فكان مبحثا متميزا جدا، إلا أن بعض المطالب احتاجت إلى شيء من المراجعة، كبحث الأفضلية، تفضيل عثمان على علي كان يحتاج إلى شيء من النقولات، ولكن هذا ليس بعيد عليك يا محمود. أما جائزته ف100 جنيه. طيب حتى لا نؤخر المغرب سأختم ببحث أخينا محمد بكري. أين محمد بكري؟ أن وفقك الله. محمد بكري بحثه رائع جدا، وكان الدكتور أحمد معي اطلع عليه فشهد لك، لأن هذا المبحث يعني مبحث طيب ورائع، ودرجته 95 درجة. المقارنة بين الصحابة وأتباع الأنبياء كانت غاية في الروعة. قدم البحث ليقول انظروا لتعرفوا من الصحابة، هؤلاء أتباع موسى، اذهب أنت وربك فقاتلا، وهؤلاء أتباع عيسى، ثم عقد مقارنة رائعة في مقدمة البحث ليقول لهم انظروا من نحن ومن هؤلاء. كانت مقدمة ممتازة جدا. كذلك المطلب الأول كان فيه من كثرة الأدلة والنقل والتعليق، فكان يكتب الدليل ثم ينقل عليه كلام أهل العلم ويعلق بعد. ولعلي أضرب مثالا ببعض الآيات، كمثل استدلاله بقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله، ثم قال: يخبر الله تعالى عن نبيه والذين معه من المهاجرين والأنصار بأكمل الصفات وأجل الأحوال إلى آخر ما كان. إلا أن بحث الترجمة كان مختصرا بعض الشيء، ولكن التفريعات على المطالب كانت غاية في الروعة. فطبعا أنا طلبت مطالب معينة، فهو فرع على هذه المطالب من ذكر أسباب الفتنة، ومن ذكر بعض التعريفات فيما يذكر في ثنايا البحث، فما كان يذكر شيء إلا ويردف بتعريفه حتى يقف القارئ على معنى أو حقيقة هذا، مع ما أردف أيضا من ذكر الإشكالات، إلا ما قلت من أنه في بعض المواضع كان البحث مختصرا كمبحث الترجمة. وهنا أنبه إلى أن شأن الأبحاث أن تكون على ماذا؟ على الإسهاب والتوسع والبسط والتفصيل. طبعا أيضا تخريجاته وعزه الأقوال أيضا كان جيدا. أما مكافأته 100 جنيد، وان شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب وتم ان شاء الله تعالى توزيع الجوائز والمكافآت على اخوانكم باذن الله تبارك وتعالى. والله تعالى الموفق والمستعان، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هو طبيعة الشخصية كده عشان متعرض بس للظروف ده. بسم الله بارك الله فيك. هات يا احمد. نريد كتاب في المكتبة. كتاب حاضر حاضر. اعتبروا اعتبروا وصل ان شاء الله. خلاص اول نجدة تجيبوا ان شاء الله. حاضر من الجدة. الاصل على موجود. ان الاصل خلو النفس من التكبير. نعم الاصل عدم وجود. ايه الاصل اذا كان ما هو ترمى ان احنا اتفقنا على ان الاصل خلو النفس من التكبير يبقى الاصل في الاعدادات. الاصل عدم وجود. هذا الاصل عام للعبادات والمعاملات هو خاص في الحكم يعني الاستخدام خلو النفس. أما الأصل في الصلاة كأفعال الصلاة الوجوب هو عام في الصلاة خاصا في هذا الحكم من الوجوب خاصا في هذا الحكم. معلش مش ذهني مش حاضر معك. شو بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك امرأة اخرى وهي عليكم السلام. ملكتها يا عم في سيارة ركنها بعض اخواننا امام مدخل العمارة فيعني يخرج ليرفعها. طب شوف لي ملكتها عشان نقدر نعين بس تعرف. وهذه امرأة اخرى كما قلت بين الرجال، فاذا كانت الاولى تقدمت عليهم فهذه الثانية بينهم تميزا بل وتقدمت على بعضهم ايضا، وهي الطالبة ايات بنت اسماعيل ابن عبد العظيم. وهذا الاسم لعله تكرر معنا في الفترة الأخيرة غير مرة، فلعلنا بهذا كسبنا طالبة علم جديد على مجالسنا. قلت فقدمت لبحثها بمقدمة اشتملت على تعريفات، وهي مقدمة رائعة كانت خير مدخل للبحث. تعرفت الصحابية والشيعة والخوارج، لأن هذه المصطلحات ترد كثيرا في داخل البحث، فكان ذلك نعمة التمهيد والتوطئة، خاصة ما كان في البحث من كثرة النقول في المطالب الأول والثاني والتاسع والثامن، وما كان فيه أيضا من تخريجات الأحاديث والآثار وعزو الأقوال، وكذا من المباحث المتميزة كبحث الترجمة وموقف السلف من الفتنة وأقوال الصحابة وبحث الشبهات. وقد انتفعت شديدا بمجالسنا هذه وأكثرت النقل منها بما أظهر لها بصمة شخصية وشخصية في هذا البحث. غير أنه البحث كان في أوله أقوى من آخره، غير أن البحث كان في أوله أقوى من آخره، فيبدو أن نفسها قصر عن آخر البحث. فأقول الجهد المبذول واضح، وهي طالبة علم كما قلت يعني جديدة على مجالسنا، لعلنا بهذا قد كسبنا طالبة علم. فأسأل الله سبحانه وتعالى زوجة أخينا محمود بن أحمد تخرج له يخرج لها عذرا الأخ محمود بن أحمد يخرج لزوجي. فقلت هذه أختنا آيات أو ابنتنا آيات بنت إسماعيل طالبة علم جديدة على مجالسنا وبداية قوية، فأسأل الله سبحانه وتعالى لها ثباتا على الأمر. إمامنا إمامنا في الصلاة الدكتور أحمد بن حسن بن عبد المنعم، وأما تقييم بحثي فممتاز ودرجته 90 درجة، أما المقدمة فتفيض بأدب جم وليس هذا عنه ببعيد، فحقا إن ربته السنة فقد رباه أبواه، فقدم بمقدمة تفيض بالأدب الجم الشديد وأكثر فيها النقل من قديم وحديث حتى بلغ بالنقل يعني شيخنا أبا إسحاق الحويني، فكانت مدخلا رائعا. أقول البحث تميز بكثرة النقول عن أهل العلم، والتقاسيم الموجودة في داخل البحث كانت رائعة، والبصمة الشخصية موجودة خاصة في التقسيم والتوليف. أما بحث الترجمة فكان أكثر من رائع، وكان البحث وافيا جدا. أما المبحث الأفضل والأعظم بين مباحث هذا الكتاب أو البحث فهو موقف الصحابة من الفتنة، فنقل فيه نقلا عزيزا من أول سيدنا علي رضي الله عنه، وأخذ يتنقل ما بين مواقف الصحابة من سيدنا علي إلى سيدنا عبد الله بن عباس إلى سيدة عائشة إلى سيدنا حذيفة إلى سيدنا سامرة، وختم البحث بخاتمة رائعة. غير أن بعض المباحث كانت تفتقد إلى ذكر شيء من الأدلة كالمبحث في تفضيل عثمان على علي، فالبحث في مجموعه رائع جدا وحسبه ميزة ما كان من الأدب. وطبعا أخونا دكتور أحمد من حفظة كتاب الله عز وجل، أما مكافأته ف100 جنيه. وهذه امرأة أخرى من بعد رجل، وليس هذا طلبا للمساواة طبعا، وهي الطالبة حنان بنت زكريا. أما تقييم بحثها فجيد جدا ودرجتها 87 درجة، قدمت بنقاط 9 في أهمية هذا الموضوع للبحث، فكانت نعم المقدمة والتمهيد. ثم ذكرت خطابا رائعا لعثمان رضي الله عنه في الناس، وهذا الخطاب أظهر أسباب الفتنة وسبب جرأة الناس على عثمان، فكان نعم التمهيد والمقدمة، وكأنه بهذه المقدمة تكفينا كثيرا من الكلام. أما المبحث الأول فأدلة رائعة ونقل واسع، وأما مبحث استحقاقه الخلافة عن علي فكان أفضل المباحث، وكذا الأخير فهو المبحث الرائع بين المباحث، إلا أن بعض المباحث كانت مختصرة بعض الشيء كمبحث الترجمة، فأقول تعليقا شكرا وإلى مزيد من الجهد ونعم البداية. أحمد ابن علي ابن بكر، أين هو؟ أين أجده؟ فين؟ اهلا يا احمد، مكانك مكانك. الخاتمة يا احمد كانت رائعة جدا، خاتمة البحث التي يعني قمت بتلخيص فيها للبحث كله في صورة نقاط، فكانت يعني خير خاتمة للبحث، بحيث ان من يطلع على هذه الخاتمة يستطيع ان يعرف ما بداخل البحث. وكانت هذه الخاتمة في 15 نقطة، اكثر من رائعة. اقول المبحث او المطلب الثالث من المبحث الثاني كان اكثر من رائع، وكذا المبحث الثاني والثالث او المطلب الثاني والثالث من المبحث الثالث ممتاز خاصة النقطة التي قلت فيها لماذا عثمان، لماذا تجرأ أولئك على عثمان ما لم يجرؤ على عمر رضي الله عنه، فلماذا؟ فكانت هذه النقطة رائعة جدا. كذلك أيضا النقطة المتعلقة بأسباب الفتنة، فهذه قل من كتب في أسباب الفتنة منكم. أما المطلب المتعلق بالسكوت عما شجر بين الصحابة فكان يحتاج إلى شيء من التدعيم بالأدلة. كذلك لم تذكر خصال سيدنا عثمان في مسألة الترجمة، ودخلت الترجمة في مبحث الفضائل، وكان ينبغي الفصل بينهما ولم يخفى ذلك عليه. غير أن البحث طبعا في مجمله فهو جيد جدا وخطوة قوية على الطريق، ومن وضع قدمه لا ينظر إلا أمامه، فوفقك الله. أما مكافأتك ف150 جنيها. أخونا مجدي ابن محمد ابن عبد المعين. أما تقييم بحث أين أجده؟ فين؟ أين المجدي؟ ما ها؟ أين المجدي؟ يغيب عن يوم مجدي. المجدي يغيب عن يوم مجدي. أنت تعرفه؟ طيب. أقول التمهيد الذي قدم به تقديما رائعا خاصة في وصف القرآن الكريم وفي بحثه من الأدلة الكثيرة والنقل العزيز والتخريج والتنقيح والتنسيق، ومبحث الترجمة كان أكثر من رائع جدا، ولكن الأبحاث الأولى كانت أقوى من الأبحاث الأخيرة، وتميز بحثه بتخريج رائع للأحاديث والأثار وعزو جيد للأقوال، وكذا مبحث الشبهات فكان وافيا، لكن البصمة الشخصية غير واضحة، فأكثر النقد جدا حتى غابت شخصيته في البحث، فكان بحثه النقل فيه أكثر من هذا الباب، غير أنها بداية قوية يعني. فإلى الأمام امرأة أخرى، وهي طبعا أختنا أم محمد وسبقت زوجها بهذا، ولا يبقى إلا ماذا؟ أن يسابقها زوجها في هذا ليكون كما جاء في حديث سيدة عائشة هذه بتلك. فأما التقييم العام لبحثها فهو جيد جدا. هي أم محمد ولدها الذي سلم عليها في الدرس بعد الجمعة، إلا أن البحث كان مختصرا في بعض المواضع، لكن مبحث الترجمة كان وافيا جدا، وكذلك مبحث الإشكالات والرد عنها والجواب. وفي البحث كما أقول بسمة شخصية واضحة خاصة في التقسيم والترتيب والتبويب، إلا أن البحث كان على شيء من الاختصار في بعض مطالبه، في بعض مطالبه خاصة مبحث الأفضلية والخلافة، فالبحث في مجمله طيب جدا وبداية قوية، وجائزتها 150 جنيها. طيب تفضل يا شيخ وليد. اخونا احمد بن محمد ابن عبد الحميد، اين اجده؟ احمد بن محمد بن عبد الحميد تقييم بحثه جيد، مقدمته رائعة، خاصة ذكر اثرا رائعا عن ابي حنيفة اول مرة اسمعه، فتعالى اسمعكه. ذاك ان رجلا كان ينال من ابي حنيفة، فينال من عثمان رضي الله عنه، هذا الرجل كان ينال من عثمان، بل ويصفه بانه يهودي، يقول عثمان يهودي. فجاء ابو حنيفة الى الرجل فقال له قد جئتك خاطبا ابنك، فقال له الرجل نعم الرجل انت يا ابا حنيفة تخطب ابنتي؟ قال ليس لي ولكن لرجل اخر. قال مثلك لا يرد يا أبا حنيفة. قال استمع أولا إلى صفاته، هو رجل صوام قوام يقوم الليل في ركعة يقرأ فيها القرآن كاملا. قال حسبك حسبك، هذا يكفي، يكفينا هذا زوجا. قال أبو حنيفة لكنه يهودي. فقال ويحك يا أبا حنيفة، أعطي ابنتي يهوديا؟ فوالله لو جمع صفات الأولين والآخرين ما زوجته. فقال أبو حنيفة أترفض هذا وتنكره أشد النكير وتزعم أن محمدا يزوج ابنتيه يهوديا؟ فقال الرجل أستغفر الله. فطبعا نحن نعرف إمامنا أبا حنيفة بالذكاء، فكان أبو حنيفة بين الأئمة معروفا مشهودا له بماذا؟ بالذكاء والعقل. ففعلا هذا الأثر كان زينة المقدمة، فعلا كان زينة المقدمة. فبحثه تميز بكثرة الأدلة ورد الشبهات، غير أن بحثه افتقد إلى كثرة النقول، وكذلك إلى أن مبحث الشبهات كان عدد الشبهات والتهم التي رمي بها عثمان كان قليلا، يعني قصر على 12 تهمة فقط، بينما نحن نعلم أن عثمان اتهم بما يزيد على 20 تهمة، ومن إخوانكم من بلغ بها 30 تهمة وردها تهمة تهمة. لكن البصمة الشخصية موجودة، إلا أنه للأسف خرج عن الموضوع حينا، فإنه لما تكلم عن موقف الصحابة من الفتنة دخل بنا في موقعة الجمل وخلاف سيدنا علي مع السيدة عائشة، وهذا ما له علاقة بماذا؟ بموضوعنا. فهذا للأسف الذي أخرجه عن موضوعنا، والاختصار ليس شأن الأبحاث. ودرجة جيد على كل حال، خطوة جيدة على الطريق، فعساه بعد يصيب امتيازا، والله الموفق والمستعان. آخر بحث معنا غير موجود أظن، فهو لهاني بن أحمد البنداري، ويبدو أن هاني كان متعجلا جدا عندما كتب هذا البحث، فبحثه كله من ألف إلى ياء جرى على اختصار شديد، وليس ذا شأن الأبحاث، إنما شأن الأبحاث التوسع والبسط والتفصيل والتفريع والإسهاب، إلا أن المختصر كان في بعض الأحايين مفيدا جدا، وبعض النقول أيضا، وبعض النقول أيضا، ولعل البحث افتقد إلى بصمة شخصية، وإن أصاب في التقسيم والترتيب والتنظيم والتبويب، فاهتم بذلك أكثر من اهتمامي بكثرة النقد. وعليه أقول لأخينا هاني لا بأس عليك، وإن شاء الله تعالى يعني كون المرة القادمة أفضل. فدرجته مقبول، وحصل 54 أو 54 درجة، ومكافأته 50 جنيها. وهذا آخر بحث معنا هذا اليوم، وإن شاء الله تعالى. أين هاني البنداري؟ ليس موجودا؟ أما يعرفه منكم أحد؟ طيب المساعد أخذ أبحث النساء معك. طب إن شاء الله تعالى لو تخرج أخت يعني من الأخوات عند أذان العشاء بالضبط، الأفضل لو أخت يعني ذات زوج، لو أخت ذات زوج، خاصة لو الأخت محمد موجودة، فتخرج إن شاء الله تعالى لاستلام الأبحاث من زوجها لتوزيعها على الأخوات. على الأخوات هناك أخت أظن غائبة وقد استخلفت واحدة مكانها، هي اتصلت على أمه. طيب قبل أن نغادر درسا فقهي، يبقى معنا إشكالان نجيب عليهما لنعود إلى حصص درسنا إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الاستدلال بالعمومات هو سبب دخول ما ليس من السنة في السنة، وما استدل به إخواننا في مسألة الزيادة هو من قبيل العمومات، يعني زيادة الى البركة، ليس من قبيل العمومات، لان لفظة سلم، لفظة سلم تشمل البركة لا شك، تشمل البركة لا شك، خاصة واثار السلام فيها ضعف لا تسلم من ضعف، فنحن على الاصل انه صلى الله عليه وسلم سلم، فيرجع في بيان معنى السلام الى السنة العملية له، وسنته العملية السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خاصة ان الصحابة سلموا فزادوا الى البركة، وقلنا بان الاصل في السلام ان يكون الى البركة، هذا هو الاصل في السلام. القاعدة ان الاصل في افعال النبي التنوع، والقاعدة عدم النقل ليس نقل العدم. ثالث، فيما اذا ورد عن النبي فعل ما ترك، نعم قوله سلم فيها فعل ما ترك، سلم يعني الى البركة، وسلم يعني الى الرحمة، وسلم يعني اكتفى بالسلام وفقط، فاذا هي ترد معنا على هذا التأويل الذي ذكرته، ولله تعالى الحمد والمنة. وننتقل الان الى حصة ثانية من حصص دروسنا، وهنا معي شيء، طبعا الوقت ضاق علينا جدا، فان رأيتم ان نتم بمسألة فقهية اخرى ونجعل الدرس اليوم حصتين فقط قاصرتين على الفقه وادب الطلب فعلت، وان رأيتم ننتقل الى بقية حصص درسنا فادرسكم يعني شيئا اخر، فمن هم على المذهب الاول يرفعون ايديهم، ها الفقه يعني، طيب من هم على المذهب الثاني يرفعون ايديهم، طيب خلاص نحن على المذهب الثاني. ننتقل الى حادثة الافك، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم استعذر من عبد الله بن ابي بن سلول، ففي الرواية وهو على المنبر، فقال يا معشر المسلمين، فقال يا معشر المسلمين، من يعذرني في رجل قد بلغ اذاه لي في اهلي، والله ما علمت على اهلي الا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت منه الا خيرا، وما دخل على اهلي الا معي. فاستعذر من عبد الله بن ابي بن سلول وهو على المنبر، فقال يا معشر المسلمين، من يعذرني في رجل قد بلغ اذاه لي في اهلي، والله ما علمت على اهلي الا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت منه الا خيرا، وما دخل على اهلي الا معي. الفائدة السادسة والستون، الله اكبر، ما هذه البركة؟ قوله صلى الله عليه وسلم من رجل فلم يسميه، وابهمه، وانما ابهمه ولم يسميه، اذ انه معروف، فلم يكن هناك معنى لتسميته، وانما اهمل تسميته صلى الله عليه وسلم اهمالا له وتركا له. فكان وصفه على الانكار من باب اهماله وتركه، غير انه قال وقد ذكروا رجلا، فلم يسمي صفوان، من باب التعمية على امره، فلا يطمع من كان في قلبه مرض، والناس ما أسرعهم إلى التهمة. والأصل التعمية والستر، الفائدة 67 دفع التهم محمود، فيحمد دفع التهم عن النفس وعن الغير، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: هي راودتني عن نفسي. بما دفع الرسول صلى الله عليه وسلم التهمة عن أهله، وعن صفوان بما كان من سيرتهم الحميدة، والمرء صاحب السيرة الحميدة ما يسلم من التهمة والاتهام. بما يتعين دفع التهم عن النفس، البخاري لما اتهم ماذا فعل؟ دفع التهمة عن النفس بما ألف كتابه، وهو كتاب خلق أفعال العباد، واضح. الفائدة 68 قوله: وما دخل على أهلي إلا معي، في عدم مشروعية الدخول على النساء إلا مع ذي محرم. ومنه الحديث: إياكم والدخول على النساء. بل لما سمى بعضهم الحمو أو الحمو قال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. ولذا قالت مريم لجبريل الملك إذ دخل عليها بشرا سويا: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وإن هنا بمعنى ما، يعني ما كنت تقيا، الذي هو الشك والتردد على النفي، الشك والتردد المحمول على النفي، يعني لست بتقي. فلم تعرف، فليس هذا من فعال الأتقياء. الفائدة 69 قوله: من يعذرني في رجل أو من رجل. فسر على ضربين: من يقوم بعذري إن انتصفت منه، بما يدل على وجوب الاعتذار للمسلم، وأن الأصل عذره وليس اتهامه. وإنما لا يتهم إلا أن ينقطع عذره، كما جاء في قصة كعب بن مالك وقصة حاطب بن أبي بلتعة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام استعذر، يعني طلب عذرهم: ما حملك على أن فعلت؟ وكذا سؤاله كعب بن مالك: ألم تكن قد ابتعت راحلة فما خلفك؟ ولكن يا ويل الذين يبادرون إلى التهمة من غير إعذار. ورحمة الله على ابن سيرين إذ قال: التمس لأخيك عذرا فإن لم تجد عذرا فقل لعل عذر أو لعل له عذرا. قوله فاستعذر، الفائدة السبعون. فاستعذر يعني من ينصرني، نصره الإمام النووي. وفيه تعين نصرة المسلم أخاه. وفي الحديث من نصر مسلما ينصره الله عز وجل يوم حاجته إلى النصرة، ومن خذل مسلما يخذله الله يوم حاجته إلى النصرة. فقدم لنفسك، وإنما هذه حقيقة الأخوة. فالأخوة ليست عملا سلبيا، وليست دعوة لسانية، وإنما دعوة تحتاج إلى بينة في مثل هذا، بمثل ما يكون من النصرة. ويا ويل من خجل مسلما حقا. الفائدة الحادية والسبعون، قوله بلغ أذاه لي في أهلي. فيه أن الزنا عار يلحق الأهل أو يلحق الرجال قبل النساء. فليست تهمة للمرأة بقدر ما هي تهمة لمن؟ لأوليائها. يلحقهم بها العار. ولذا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو ماذا؟ هو المتهم أولا، قبل من؟ قبل السيدة عائشة. وفيه إشارة إلى مسؤولية الولي. وأنها أولا. الفائدة الثانية والسبعون، قولوا يا معشر المسلمين، في حسن الخطاب والنداء بما يهيئ الأسماع ويستحضر الذهن فيكون أوعى وأوعب للكلام. فيكون أوعى وأوعب للكلام. الفائدة الثانية والسبعون، الثالثة والسبعون، الحكم على الرجل بما عرف من عادته. ورد التهمة عنه بذلك. كما جاء كذلك في حديث كعب بن مالك لما قال كذبت لعمر الله ما نعلم عنه إلا خيرا. فهذا باب من أبواب رد التهم، أن ترد التهم عن الرجل ما عرف من ماذا؟ من عادته. ولذا قال والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقال وقد ذكر رجلا ما علمت منه إلا خيرا. الفائدة الثالثة والسبعون، الرابعة، فيه أن أم المؤمنين كواحدة من النساء في أحكام الخلوة والدخول، وإن كانت أما للمؤمنين باعتبار وهو عدم جواز نكاحها بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها ككل امرأة باعتبار من عدم مشروعية الخلوة بها والدخول عليها كما قال وما دخل على أهلي إلا معي. وعلى هذا توجه روايات انتبه يعني في طريفة كانت قد وجه لي سؤال بعض نساء العائلة تقول إني لا أرى أهل السنة على شيء من التزمت ما يسلم على زوجة أخيه وما يسلم على أخت زوجته وما كذا. وقد قرأت في السنة أن عبد الله بن الزبير كان يدخل على السيدة عائشة. قلت يدخل وينام ويأكل ويشرب، إنها خالته. الله المستعان. طيب هذه الفائدة رقم كم؟ طيب عرفنا بشخصية عبد الله بن أبي بن سلول قبل. الفائدة 75 في مشروعية رقي المنبر لغير الجمعة والخطبة عليه كما جاء في بعض الروايات وهو على المنبر. بعضهم قال ان ذكر المنبر هنا وهم، وانما ذكره الصحابي الراوي اعتبارا باصل انه اذا خطب رقى له المنبر، لان المنبر لم يصنع له الا في السنة الثامنة. كيف نفع هذا الاشكال؟ ان المنبر كان في اول الامر ليس منبرا كما يعد منبر، انما كان غصنا يعني تقصد ان المنبر هنا المقصود بغصن الشجرة الذي كان يرتقي عليه. الصواب انه كان منبرا فعلا، اما المنبر الذي صنع له في السنة الثامنة فمنبر ايه؟ منبر اخر. واضح؟ كما جاء في الحديث مري غلامك النجار يصنع لي اعوادا تحمل ماذا؟ تحمل عظامي. هذه الفائدة رقم كم؟ 75. طيب حسبكم هذا لننتقل الى كتاب شرح السنة. يقول الامام ابو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تبارك وتعالى يعني رحمة واسعة، لا بس لا بس. الأصل 32 والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة. يبقى هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، الصلاة على من مات من أهل القبلة. قلت وقد دل على هذا الأصل صلاته أبدا صلى الله عليه وسلم على من مات من المسلمين. نعم لا هذا خلاف الأصل اللي فات، أنا أدري هذا خلاف الأصل اللي فات. صلاته أبدا على من مات من المسلمين، ولم يترك الصلاة إلا على أفراد معدودين علة كما سيأتي. ثانيا قوله في القدرية مجوس الأمة إذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تشهدوهم. ماذا في هذا الحديث؟ ها؟ نعم أحسن. قلت فلما نص على القدرية وإنما النص خلاف الأصل، فدل على أن الأصل الصلاة على كل مسلم. هذا الدليل الثاني. تفضل. الله أكبر الله أكبر. لا موجود ما لها يعني. على الأجنب ليه لا أفهم يا عمرا هل هو يعني دين اتكاته هو هذا الإنسان يزداد إجراما على إجرام. طيب ليه عن ما خرجت الآن وليد نشي وليد نشي أيوة كلمتهم أنا كلمت أحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا أحمد تواصل مع أبي مالك الأمر عشان ترفي شأنه مالك بعد الدرس يعني هذا عشان علمي أنت خبير الله بارك الله ماشي وياريت لو أسرعتم بكتاب الخطبة اليوم وأطلعاني عليها الأسبوع اللي جاي عشان أشوفها بحيث إن لو وجدناها طيبة كده تمشي لو وجدنا تعليقات معينة أخبرتكم بها ماشي عشان نظام الخطبة غير نظام الكتابة ففي عباراتها الكتابية إنها تصوب وتحدث فهمتم؟ الله يكرمكم تواصل هذا نشر علم. طيب أما الدليل الثالث إخوة الإسلام فهو دليل العموم. وما دليل العموم؟ حق المسلم على المسلم خمس. أنا أدور عليك حق المسلم على المسلم خمس، فذكر منها صلى الله عليه وسلم اتباع جنازته. ولا شك أن الميت من أهل القبلة مسلم فهو داخل في هذا العموم. رابعا، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى على المرجوم والزنا معروف أنه من الكبائر، من الكبائر، فكيف بغيره من أهل القبلة؟ فالأولى من جهلنا حاله، لأن الأصل في الناس السلام والبراءة. خامسا، ما يترتب من الصلاة على أهل القبلة من المصالح، كمغفرة ذنوب هذا الميت وعظم الأجر للمصلي، وهذه مصالح لا تطاولها مفاسد. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. اشتعلوا ودفعوا، وهو تركه صلى الله عليه وسلم الصلاة على أفراد وهم المدين والغال الذي غل في سبيل الله، يعني أخذ مالا من الغنائم قبل التقسيم، والغال والمدين وقاتل نفسه. كيف نجيب على هذا الإشكال؟ قلت جوابا أنه قال للصحابة صلوا عليه، بما يدل على أن الأصل هو الصلاة عليه. ثانيا، وإنما هذه حالة مخصوصة، والتأسي بها ليس عاما، ليس عاما مطلقا، هي حالة خاصة به صلى الله عليه وسلم. فلا يكون التأسي به تأسيا عاما بقرينة أنه قال للصحابة صلوا على صاحبكم، وفي قوله صاحبكم معنى ينبغي أن تدبره، تسميته صاحبا معنى ينبغي أن تدبره. قل نعم، ولا مش أثبت له إسلاما، بل أثبت له إسلاما وصحبة وخلة وأخوة. فهذا رد الإشكال، ولله الحمد والمنة. قال المرجوم، قلت لما صح أنه صلى على ماعز بن مالك والغامدية، والجاني والجانية، فأنه فصل بعد أن أجمل، لأن الجاني والجانية لا يصلى عليهما إلا بعد الرجم. ولا يصدق عليهما هذا الوصف إلا ماذا؟ إلا بعد الرجم. لكن لو كان إنسان يزني ثم مات لا يصدق عليه الوصف حين موته، فالوصف لا يلحق الإنسان إلا إذا ماذا؟ إلا حال الفعل. فالذي مات مرجوما أصدق عليه هذا الوصف. قوله والجاني والجانية، إنما ذكر الجانية تأكيدا على أن الصلاة عليهم سنة، كان يكفي قول الجاني، ولكن لماذا ذكر الجانية تأكيدا؟ قال والذي يقتل نفسه. قلت فإن أشكل بأن قاتل نفسه كافر مخلد في النار بدلالة الحديث من قتل نفسه فهو عامدا متعمدا فهو في النار خالدا مخلدا فيها، هذا الحديث أفاد أن قاتل نفسه ماذا؟ كافر مخلد في النار. قلت ولكنه قال في قاتل نفسه صلوا على صاحبكم، فقد عاجل بماذا؟ بنفسه. فكيف نتبع هذا الإشكال؟ قل صحيح. طيب ما بقي الإشكال هنا؟ ما ماذا نفعل بالحديث الذي فيه فهو خالد مخلد في النار؟ هكذا الجواب. نعم. قلت ويندفع هذا الإشكال بالتفصيل، فالذي قتل نفسه لشدة المرض والآلام ليس كالذي قتل نفسه إياسا من رحمة رب العالمين. فأما الأول فهو مسلم وإن كان عاصيا، وأما الثاني فكفر بما آيس من رحمة ربه. قلت غير أن السلام، غير أن الإسلام هو الأصل، وليس لنا السؤال ولا الاستفسار. يعني لو ذكر لنا رجل قتل نفسه، ما لنا أن نسأل هل قتل نفسه إياسا من رحمة الله أو قتل نفسه لآلام أو نحو ذلك، إنما نحن نغلب قاعدة الأصل من ماذا؟ من الإسلام والصلاة عليه. قال والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة. قلت يعني من أتى كبيرة ولو مات فيها. والسكران يعني من مات وفي بطنه الخمر. إذ هو مسلم كما جاء في حديث الرجل الذي شرب الخمر مرات فقال لقد علمت أنه يحب الله ورسوله. فإن أشكل بالحديث مدمن الخمر كعابد وثن، وهذا من أدلة الخوارج على تكفير صاحب الكبيرة، فأنا سبقتكم به. فكيف الجواب عن هذا الإشكال؟ مدمن خمر كعابد وثن، وعابد الوثن لا يصلى عليه. ها؟ أو ما جاء صحيحا من إثبات الإسلام له، هذا معارض. وإذا تعارض دليلان قدم المثبت للإسلام على الناقل عنه. الذي كان اعتاد ان صحيح صحيح اعطي الجواب الثاني. كان شيخنا ان هذا يمكن حمله على الذي استحل هذا الخمر. يمكن حمله على المستحل شرب الخمر، والذي يراها حلالا لا حراما، وهو مستحل والمستحل يكفر. وعقيدة اهل السنة لا نكفر احدا ما بذنب ما لم يستحله. نعم. الكاف لا تفيد مطلق التشبيه، لا تفيد مطلق الايه تشبيه. لما اقول مثلا اما قال رب العالمين قل انما انا بشر مثلكم، هذا لا يعني انه يماثلنا تمام المثلية، والا يبيت عند ربي فيطعمه ويسقيه، واعطاه الله خصوصية تمام عينه ولا ينام قلبه، واعطاه الله قوة 40 رجلا يوعك كما يوعك الرجلان لا تصيب الامراض المنفرة والمقدرة. اذا كاف التشبيه لا تفيد تمام المطابقة. يعني لما اقول زيد كالاسد يفهم احد انه يمشي على اربع؟ ها؟ ما يفهم احد هذا؟ واضح. يبقى قوله كمدمن كعابد وثن يعني تمام التشبيه والمطابقة. جيد. غير يعني هذا من باب التمثيل، من باب التمثيل والجبر. صحيح. نعم. ما هو القدر الزائد للاستحلال؟ طب اين اتيت بالاستحلال؟ بانه سر. هل هناك علاقة بين الاستحلال والاصرار؟ ها يا اخي اجبني. ولا طاهر، هل هناك علاقة بين الاصرار والاستحلال؟ ها اجب يا رجل، انخفض صوتك ليه؟ اقول لا ادري. هكذا يكون نعم الجواب. طبعا ما هناك علاقة بين الاصرار والاستحلال، فلا يلزم من كون الرجل مستحلا ان يكون مصرا، ولا يلزم من كون الرجل مصرا ان يكون مستحلا. الرجل يشرب الدخان تراه مصرا عليه لكن ليس ايه مستحلا له. وممكن انسان لا يفعل الكبيرة اصلا، يعني في واحد ممكن لا يزني لكن يستحل الايه يستحل الزنا، مش كده؟ صحيح. يعني ممكن تجد الكافر عفيفا لا يزني فعلا ولكنه يستحل الايه، اذا كلمته في الزنا ولك لا ليس حرام. هذه مسألة شخصية وعلاقة شخصية. هذا يكفر وان لم يفعل، لانه ماذا؟ لانه مستحل. فما فيش علاقة بين الاستحلال والاصرار ان كانوا ها. ليس سعادة الصنم من باب عبادة الصنم كعبادة، وإنما هو سعادة الصنم أي أنه أصبحت القمر كالصنم من العكوف. يعني معنى كعابد وشم يعني من العكوف عليها. تفضل. الله، العبودية هنا على معنى خاص. تمام، على معنى خاص كعابد وشم. العبودية هنا بمعنى العكوف عليها، فهي على معنى خاص. كمثل قالت تعس عبد الدرهم، ما نرى رجلا يسجد لدرهم وما نرى رجلا يسجد لدينار. يعني حتى في البخلاء الذين هم مضرب المثل في هذا، ما نعلم احدا منهم سجد لدرهم او دينار. كما العبودية هنا بمعنى العقوف. قول يا سيدي قول. ماشي، كل هذه التأويلات تجري على المعنى الذي قلناه. صرنا الآن ندور في حلقة مفرغة ليه؟ خلاص مضى الجواب. نقول جوابا، إشكال بقوله صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر كعابد وثن. قلت وذلك ليس تكفيرا له، لأن التكفير لا يقوم على الاحتمال، ولا يجوز تكفير أحد بالاحتمال. وأما الجواب قوله مدمن خمر كعابد وثن، يعني في عكوفي عليها ولزومه إياها. ثانيا، أن الكاف وإن كانت من حروف التشبيه لكن ليست على المطابقة، ابدا وتمام التشبيه. رابعا، ثالثا، انه جاء في السنة ما يرد اشكالية التكفير هنا، من قوله في من شرب الخمر مرات ومرات لقد علمت انه يحب الله ورسوله. قوله مدمن خمر كعابد وثن قد يحمل جمعا بين الأدلة على المستحل لها بقرينة ماذا؟ بقرينة مدمن، وبقرينة عابد وثن. طيب نعم، على الجواب بأنه حسن يعني. والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة. قلت فرع ولا يلزم المرء معرفة حال من يصلي عليه إيمانا ودينا وتقوى، وهذا من التكلف المذموم. لأن بعض الشباب فعلا هذا شهدته في بعضهم، كان يدخل المسجد فإذا دخل الجنازة ينتحي جانبا بأحد حاملين للجنازة يقول له هذا الرجل كان عامل كان بيصلي كان بكذا. هذا السؤال لا يرد استصحابا لأصل، وهو أن الأصل في الناس الإسلام. اثنين، أن سؤال الشبهة في الإسلام مردود كما جاء في حديث في أثر عمر لما سال المزاب فقال الرجل يا صاحب المزاب أماؤك طاهر أم نجس؟ فقال عمر يا صاحب المزاب لا تخبره، هذا تكلف، هذا تكلف. وثالثا أنا قلت أربعة لا أذكر أن قلت ثالثا، وقلت وهنا قرينة الإسلام بشهادة أولئك الذين حملوه وجاءوا به إلى المسجد. ورابعا، ومجهول الحال يلحق بماذا؟ بالأصل أو بالغالب أو على القرينة. إذا جبناها من كل الاتجاهات، الأصل مجهول الحال بالإسلام بقرينة بدليل الحديث ألقي السلام على من عرفت ومن لم إيه؟ من لم تعرف، يبقى عمل مجهول الحال معاملة من؟ المسلم. من عرفت خلاص عرفنا، لكن من لم تعرف مجهول. تمام؟ بقرينة أخرى، قرينة وجودي في المسجد والدخول وتغسيلي وتغسيلي. ثالثا، أن يلحق بالغالب، لأن المجهول يلحق بماذا؟ بالغالب. إذا كان غالب حال أهل البلد أنهم مسلمون خلاص صلي. يبقى هذا الجواب عن هذه الشبهة، وبهذا انتهت معنا هذه المسألة. طب اسمها طلبة العلم. طيب والله هذا كافي جدا هذا الاسبوع، واعذروني في بقية حصص الدرس لان الساعة 9:15 وانا اريد ان اجيب على بعض الاسئلة، لان في اسئلة يعني صراحة كده تثير الانسان على الجواب. واسمعوا هذا، يقول هذا الكلام من امرأة، بل هي قضية عامة مما عمت به البلوى. بعض النساء اللائي لا ينجبن وتلقى من زوجها كلاما مؤسفا معذبا، وكلاما مجرحا. كأنها تقول نرجو كلمة إنصافا للنساء وإيمانا بقدر الله. طبعا أقول هذا السؤال يستشير على الجواب، إن هذه المسألة جاءتني عبر الهاتف قبل يومين. نعم قبل يومين جاءتني هذه المسألة عبر الهاتف. أقول إن الإنجاب في أصل هبة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. نعم هو محض هبة، فلا المرأة مسؤولة عنها عنه ولا الرجل. ولذا في الطريفة القديمة لما لام الرجل امرأته أنها تنجب البنات فكان لا يدخل عليها، أنشدت تقول شعرا حفظه لنا التاريخ تبرئة للنساء، وما حفظه الله لنا إلا لأنه من الشعر لحكم. فقالت ما لأبي حمزة لا يأتينا، غضبان ألا نلد البنين، فالله ما هذا بأيدينا، إنما نحن كالحرث لزارعين. يعني فعلا فالمرأة ليست مسؤولة عن هذا. وثانيا مما يدل على ان الانجاب هبة، انظروا هذا زكريا انقطعت منه اسباب الانجاب حيث قال اني وهل العظم مني، ده العظم اصلب شيء في جسد الانسان فكيف باللحم. ويقول وكانت امرأة عاقرة في سباك فكيف ان صارت عجوزة، فاين اسباب الانجاب اذا؟ اين؟ وابراهيم الد انا عجوز وهذا باع لي شيخا عليه الصلاة والسلام، فما التهمة للمرأة اذا؟ وهذه شر التهمة، تهمة بريء، وهذه تهمة تنتلي على كفر بالاقدار، نعم على كفر باقدار رب العالمين. واه لو تعزى المرء بآية سورة الكهف، فاما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يريقهما طغيانا وكفرا. وكم من اب عنده من الولد وكم كان يتمنى الا يكون الولد، لما كان الولد عذابا ومشغلة ومجبنة وكفرا، حتى قال الله في الولد انما اموالكم واولادكم فتنة، وفي الآية الاخرى عدوا لكم فاحذروهم، عدوا لكم فاحذروهم. وهذا رجل راض محتسب وانا عنده من رجل لم يرزق الذرية ولا العقل، وفهمها الرجل على معناه، الا وهو الدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله، فهم على معناه، قال لعله في قدري ان افرغ للدعوة الى الله وللعلم والتعلم، فلذا كم علم وتعلم وكم صنف وألف وكم انتفع به عباد وبزوجه، فلو خير بين ما هو فيه وبين 100 من الولد اشداء اقوياء فماذا يختار؟ هذا يعقوب كان له من الولد 10 وصفوا بانهم اشداء اقوياء ونحن عصبة، فماذا فعلوا به وباخيهم؟ ثلو يوسف، تالله تفتى وتذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين، تالله تفتى وتذكر يوسف انك لفي ضلالك القديم. هذه الذرية لو علمت، هذه الذرية. وانا انصح وقان هذا ان يقرأ ما كتب ابن الجوزي وهو نجم في هذا الباب، في باب الولد والذرية، كيف كتب برد الاكباد عند فقد الاولاد، برد الاكباد عند فقد الاولاد، وهي رسالة نافعة جدا، نعم رسالة نافعة جدا، برد الاكباد عند فقد الاولاد. كما يقول الرجل، نعم. واقول ولماذا لا يكون هو السر وهو السبب؟ بما لم يخلص لله نية في الولد، وبما لم يرضى لعدمه قدرا ودينا. وهذه هي الدنيا على الحقيقة، هي دار المصاب والمكابدة والشقاء والتعب والنصب واللغوب، نعم. والله تعالى ما اختار لعبده قضاء، يرحمك الله، ما اختار لعبده قضاء الا كان خيرا له لو علمت. فاين انت من زكريا؟ اما النية يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضي، هذه النية. وما يرث انت نجار يا زكريا، وما يملك النجار، انما يرث العلم والدعوة الى الله، فتلك النية. ولذا ما طلب الذرية الا ان رأى مريم، هنالك دعا زكريا ربه، فرأى الديانة والتقوى والأمانة والعلم والدين، فقال إن تكن الذرية مريم فأنا أريد ذرية. تلك النية وهذا الدعاء إذ نادى ربه نداء قصيا بلا شكوى، وجعل الشكوى لله لا من أحد ولا إلى أحد. وأي الدعاء؟ دعاء الذل والافتقار، إني واهن العظم منه. واشتعل الرأس شيبا، دعاء السماء، ولم أكن بدعائك رب شقيا، عودتني على الإجابة، لم أشقى يوما في دعائي يا رب، وعودتني دائما على الإجابة. والطمع في رحمة الله، هب لي من لدنك ذري. شوف مش شحتنا ولد، لا ده نقول هب لي من لدنك ايه. قال ابن كثير وهو نعم المفسر، وقوله ذرية طيبة يصدق على من؟ على الولد والأكثر، ولد والعبد، يصدق على الولد والعبد. أين أنت من نية امرأة عمران؟ نظرت لك ما في بطني مقررا. فلذا كانت الذرية من؟ مريم. صحيح؟ إذا كانت الذرية مريم. وخذ حديثا عزيزا وأثرا غاليا. قال سليمان: لا أطوفن الليل على 100 امرأة تحمل كل منهن فارسا يقاتل في سبيل الله. ولكن لما لم يقدم المشيئة لم تأتي إلا امرأة، إلا بماذا؟ بنصف ولد. وألقينا على كرسيه ماذا؟ جسدا ثم أناب. قينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وما بال المؤمن يوزع التهم على طريقة أقوام، فأقبل بعضهم على بعض يتلاوموا. نعم، فأقبل بعضهم على بعض يتلاوموا. ولذا ضاعت الحقيقة وضاع كل شيء. وإنما يقول الله: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ذلك مما قدمت يداك. وأن الله ليس بظلام للعبيد. فما هذه التهمة؟ تكرب حياتك وحياة أهلك وامرأتك وامرأتك بهذه التهمة. فتب إلى الله وعد إلى بيتك راشدا هاديا مهديا راضيا بأقدار ربك. فبهذا تنفرج الأقدار وتنقلب الأقدار حلوة أن كانت مرة، وينقلب العقم ذرية طيبة، ورب يصنع من الأقدار المرة أقدارا حلوة. شرط الرضا، شرط الثناء، شرط عدم الشكوى، شرط عدم الجزع، كما جاء في الحديث: إذا مرض العبد أرسل الله له ملكين، انظر ما يقول لعواده، فإن هو حمد الله وأثنى عليه قال ربي لعبدي إن شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، هكذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لكن ما تفعل الشكوى؟ وما يفعل الجزع؟ صدقني، ما يقدم ولا يؤخر، وما يصنع إلا قدرا مرا على قدر مر. ولو علمت الحقيقة حيث يقول القائل: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض العباد بالنعم. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض العباد بالنعم، فإياك ثم إياك. أخي الكريم، طيب الأخت تخرج لأخذ الأبحاث الآن إن شاء الله. الأخت تخرج لأخذ الأبحاث الآن، والله المستعان. لي في هذا الجواب اكون قد وفيت وكفيت والله المستعان. يقول لي سؤال ارجو ان تجيبني عليه. اني خطبت ابنة عم لي عندها قابلية للالتزام والحمد لله ارتدت النقاب عن اقتناع. المشكلة في ابيها فهو غير ملتزم وكذلك اخواتها، وعند حديثي معهم عن الالتزام والسنة ابدوا انكارا واستهزاء، وانا الان اريد ان افسخ الخطبة لكني اخشى ما يترتب على ذلك من انقطاع الود والوصال بينهم وبيننا، خاصة وابي يميل الى عدم الفسخ، فارجو النصح والارشاد. فاسمع اذا، ولما تأخذ المرأة بجريرة ابيها وما اجرمت، بل هي معك على الجادة، قلت النقاب فقالت لك لبيك، فلما تضيعها وتفتنها في دينها وتفر من ميدان الجهاد المقدس؟ أتريد منا أن ندعو الناس فيخرج الناس وراءنا مؤمنين سنيين ملتزمين؟ لو كان الأمر كذلك لما كنا في تعب ونصب، لو كان الأمر كذلك لما كنا في غربة وقلة. وأين جهاد الدعوة إذا لمجرد أنهم أبدوا إنكارا واستهزاء؟ ألم تسمع بنوح عليه الصلاة والسلام؟ وما أتاك نبأه فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما فلم يرده عن الدعوة أن وجد الاستهزاء والسخرية حتى في بيته من امرأته، ووجد الكفر في ولده، ومع ذلك ما زال يدعو. إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فهذا نوح، فلما يأسك أنت؟ ولعل الله يهدي بك أسرة وعائلة. واسمع واسمع الخبر، فكم دخل رجل بيت أناس كهؤلاء طلبا لبنت عندهم دينة تقية، فبدين وصبر ودعوة وإخلاص وإيمان وكلمة طيبة انقلبت بعد أسرة دينية مؤمنة. فها قد أتتك فرصة الجنة، فلم تفر منها إلى راحة وسلامة تطلب أسرة أخرى أبواها من دين، أو تطلب امرأة أخرى أبواها من دين والتزام وسنة؟ فلو أن جميعا فعلنا ضيعنا أخواتنا، وإنها لمسؤولية. أي المسؤولية عن أولئك الأخوات اللائي في مثل هذه البيوت؟ فمن لهم؟ قل لي بربك، من لهن؟ أن أتركهن لغير ملتزمين ودينين فتنقلب المعادلة وتصير إلى غير دين وملتزم فتضيع معه، وتذهب أنت إلى راحة وسلامة ودعاء؟ يا رجل، نحن اخترنا الطريق الصعب. نعم، اخترنا الطريق الصعب، فخذها طالما أنها تطيعك ما أطاعتك في نقاب، وهذه طاعة عزيزة. نعم، في مثل هذا الزمان، بل إني لا أعد لسا النقاب في هذا الزمان جهادا. أي الجهاد؟ فلما تتركها هي تجاهد وحدها أسرة كما ذكرت استهزاء وإنكارا للالتزام؟ لا يا رجل، إياك وفسخ الخطبة مرتين بل وثلاث مرات. إياك أولا أنها طائعة دينة، وإياك ثانية أن تتركها لهذا الميدان وحدها، فقد تفتن فيه وتصدم في إخوانها الملتزمين صدمة عنيفة. إياك أن تترك بابا من أبواب الجنة، فاقتحم هذا الباب وقل أنا لها، أنا لها، بالدعوة والحكمة والكلمة الطيبة والموعظة الحسنة، فلعل الله يهدي بك رجلا او اكثر، نعم، فتفز بجنة رب العالمين، وفي الحديث خير لك من الدنيا وما فيها. فانظر هكذا كما انظر من موقعي هذا، ولا تضيع اختا لك طلبت ايمانا والتزاما ودينا، فانها والله لمسؤولية جماعية تجاه اولئك الاخوات اللائي يلتزمن، وتجاه اولئك الاخوات الدينات، والله المستعان وعليه التكلان. طيب تجاوزنا بخمس دقائق، طيب اجعل هذا اخر سؤال. يقول انا عاقد نكاحي ووالد زوجتي شديد الغيرة جدا، حتى انه لا يريدها تجلس معي، حتى كرهني بالفعل ان اذهب اليه، فبعض الاخوة يقول حقها عليك، وبعضهم يقول امتنع عن الجهاد. كنت اسمع امي تقول ليست هناك ايه حلاوة من غير ايه من غير نار، صحيح. فمن يريد قط الثمار فليصبر على الشوك. فلماذا نريدها راحة هكذا؟ ولماذا نريدها نعمة بلا عناء؟ فاصبر، فإنها لمحمودة من الأب أن يكون غيورا، وأي رجل هذا بلا غيرة؟ كنت أقول ومنكم من يسمع، رجل بلا غيرة طبيخ بالنخلتين. في واحد متوجع، أنت بتاكل بالنخلتين ولا إيه؟ ما كم يساوي هذا الرجل الذي بلا غيره؟ والغيرة هي الرجولة بعينها، حتى ذهب يمدح سعدا تعجبون من غيرة سعد، فقال فوالله إني لأغير منه، والله أغير مني. ولعل هذا الأب عنده فكرة هي التي أوردت عنده هذا، لأن بعض العاقدين هداهم الله لا يفرق بين عقد وبناء، والمسألة عنده كما يقول العامة سداح مداح، بدعوى أنه زوج، ولا زلت أقول هو زوج إلا أنه مع إيقاف التمثيل. نعم، فالعقد لا يبيح له حقا في وطء ولا جماع ولا عناق ولا قبلة ولا نحو ذلك، إنما العقد يبيح له شيئا دون ذلك بكثير. فإن كانت هذه الغيرة فلعلها ترجع إلى صفة شخصية من جهة، أو ترجع إلى ما علم من حال العاقدين من جهة. فاصبر فنعم الصبر إذن، حتى يعزم شوقك إلى أهلك، فإذا تزوجت كنت معها على عظيم الود والحب. فاصبر صبرا جميلا حتى يعزم الشوق في نفسك، فإذا تزوجتها كنت معها على عظيم الود والحب. فقدم لنفسك، والأيام المرة تعقبها أيام حلوة، وهكذا تمضي الحياة. فاصبر، ويوما ما ستصير إلى بيتك، وعندئذ تكون أنت الغيور، وأرني غيرتك يا بطل. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خذ يا محمد.